السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اللي affecting الكيدني والبلادر والبروستات. The tumor affecting الكيدني والبلادر والبروستات. The tumor affecting الكيدني طبعا الكيدني بتتكون من بارينكيما بلبس وكاليسيس. The tumor بلبس وكاليسيس قراءة سريعة تقريبا كفاية. The main tumor affect الكيدني. طبعا الكدني مفيش حاجه اسمها بناين تيومرز في الكدني. كدني يعني مالجنا تيومرز على طول. في بناين تيومرز كان ممكن ادينوما اونكوسايتوما مش عارف ادينوميوما الكلام ده هقص واشعارات. الاساس في الكدني لو بيجي لنا واحد عيل صغير قادم 7 سنين وعنده هيماتوريا وسرطان في الكدني ويلز. واحد كبير يبقى هايبر نفرون خلاص مفيش حاجه. حتى احنا بنعمل نفريكتو مع السي تي لان البناين تيومرز بيتكلموا. نعم نعم مايك مش شغال كده. مايك مش شغال يا شيخ. انت مبدئيا سامعني ضايري يعني حتى بص القرب عنها مفيش مايك مش شغال فاهمة؟ عليه شويه وعايزين عليه في ايرور ايكو كارديوجرافي في ايكو خميس تعال خميس يا خميس تعال ظبط لي المايك ده او بعت الحاج سالم لو عندك. نعم انتوا بتلعبوا عند المايك الصبح هجيبكم. انتوا ايه اللي قربكم ناحيه الصبح هجيبكم بجد؟ انتوا اللي عملتوا حاجه دول رقم عند المايك اساسي. انت على فكره بقيت جريء جدا خدت عليا عارف وجايه وسايب كارت المايك وشو ده اللي ياسر بيشتغل منه اهو كده يعني. ها فاللي انا عايز اقول لحضراتكم التيومرز بتاعت الكيدني الباريكيما بتبقى مالجنت وعشان كده لو واحد جاله بمنتوريا والنبي حاج سالم هو في رنة كده غريبة المايك عايزين نعليه سنة في رنة زي ما يكون الهواء مفتوح زي ما يكون عارف يعني مش بيطلع صوت بطبيعته. نعليه سنة صغيرة حديثنا كده سامعين كويس. كويس كده كده كويس. كويس تمام. شوف يا حسن طب تعالى الوقت ده الابيض الاولاني الاولاني ده شوف يا حسن. فزي ما قلت لحضراتكم لو جاي واحد عاد له هيماتوريا وبعدين عملت له سي تي لقيت ماس وراح عامل نفريكت يقول لا هو انت اخدت بايوبس يا جدع ازاي تشيل واحد كلوته وتشاف حته ماس مش يمكن بتاع دي حاجه حديده يعني في عندك كتف بريست مثلا ها واحد عندها بريست مثلا عملها مصيبتوي فنعرف بقى بقى تطلع منها الفتاك ليه؟ لان البريست يحتمل كمان مالجنة كده لا تحتمل هي مالجنة فاهمين قصدي ولا ايه؟ مثلا بنكرياس وفي هيد ماس كده ها بالسي تي كانسر هيد بنكرياس فاهمين قصدي ازاي؟ مش عارف ليفر ها في ماس غالبا هيباتوما كده يعني ها في حاجات كده تستس وفيها ماس غالبا دي برضه مالينا كويس. اذا هذا الاورجن يعني انا مش شايف تعذبوني على الصبح انا مش داخل ولا ادوني دخلت ايه اللي هو مش عايز اجيب جيب عليهم في اخر السنه صعب ايه؟ يبقى انت فوت لو ترد انا فوت لا بس كده لا ده مش غلطان. غلطان. غلطان. غلطان عكس الفتنة. طيب وين يا اخويا؟ تمام. طيب. ازاي بقول لحضراتكم ان عندنا التيومر بتاعت الفتنة بتبقى تبدل الأبرز رينال سيل كارسينوما أو الشير اسمه أيضا نيكروما ده الشغيرة بتوالي في ستيوما. تعال بقى نقول إيه الهايبر نيكروما. كان السؤال اللي بيقول إيه الهايبر نيكروما اللي نكتبه إزاي؟ هتقول إيه كان سكس؟ بريدسبوزنج فاكتورز، إنسيدنس، سيل أوف أوريجين، سايت، ماج، ميك، سبريد، فيزيكال بيكتشر، انفستيجيشن، ستيجين، تريجر. استاذنكم اخواني واخوات يلا. ايه كان سكس؟ اولد ميلز هاويفر مصر نو ايج اند نو سكس اشليل خليكم عارفين نو فيها از انيو بريد سبوزي فاكتورز مالهاش حاجه معينه يعني مفيش مرض معين يمكن هو العامل اللي هيحصل لكم يبقى غالبا في حاجات جينيتك. Incidence, it is the commonest. أو عايز رأيي أنا؟ It is the only kidney tumor in adults. إيه commonest؟ لكن هي صح مش صغيرة. Kidney tumor in adults. The cell of origin بترجع من proximal convoluted tumors. ساعات من distal tumors. لكن liver من glomerulus. ولا تعملين إزاي؟ نفرون عبارة عن Bowman's capsule, proximal tubule, loop, hairy, distal tubule, collecting blood. هي بتطلع من بروكسيمال تيوب احيانا من ديستال تيوب نيرفر من جلوميرولس نيرفر من اللوب اوف هيل. هذا المرض السايت بتاعه الابر مول اوف ذا كيدني. ايه بقى الكيدني؟ الابر وبعد كده يسموها ايه؟ هايبر نيفروما. فاكرين ما قلت لكم زمان بيسموها شاب ليه سموها هايبر نيفروما؟ المرض بيكونوا دايما ايه؟ الابر مول اوف موز. فكانوا بيعتقدوا زمان ان سوبر رينال ماس انفيدت ذا كيدني سموها هايبر نيفروما عليها من فوق هايبر عليها من فوق. طبعا اتضح انه حديثا هو لينا سيل كارسينوما مش كده؟ له كده خمس اسامي عارفها اهو ريال سيل كارسينوما الى الادينو كارسينوما اوت سيل كارسينوما في سكني جرافيت سيتيوما هايبر نيفروما والاسم الغلط والاسم الاشهر هو الهايبر نيفروما مع انه اسم خاطئ في الاساس. ماكروسكوبي كريم يبقى عباره عن ابر تيومر في الكدني بحوالي فولس كبسول بين كومبريستيشن هايبر سيكتر هيموريد نيكروزس يبقى الورق دول يرمش عشان مليان فات. مايكروسكوبيك بتاخد منه بايوبسي تلاقي مالجنال بوليجنال سيلز كده عامله زي سوليد ماس اوف سيلز اراوند بلاد سيلز مشهوره قوي تلاقي جروبس من المالجنال بوليجنال سيلز اراوند بلاد سيلز تلاقي السيتوبلازم بتاعها كبير عشان مليان فات وجلايكوجين بيدوب اثناء البريباريشن بتاع السيلز. كل ده كلام لذيذ. السؤال ليه ده لو جه هايبر نيفروما؟ فرق انا احلى حته فيه السبريد بس احلى حته فيه السبريد. السبريد ازاي الهايبر نيفروما؟ هتقول لي بس احنا هنخترع ما انت علمت لنا لوكال ولينفاتيك وبلازما مش كانوا عبد الله؟ تمام. لوكال سراوندنج ستراكشرز مشهوره ايه في اللوكال بقى؟ بص بتنفيد البلفس ايرلي عشان كده هيماتوريا از ايرلي سايد بتنفكتريت لينا البين وعشان كده لو جت في الليفت سايد بتعمل ليفت سايد الباريكوسيل لو في الليفت ستيك والاربين عشان كده بص المهم قوي هم قريبا اهم حته في الحصه كلها التكريتيك واحده اصلا ما فيهاش علم كتير يعني ده بتنفكتريت اللي هي البلفس ايرلي سيوماتوريا از ايرلي سايد وبتنفكتريت اللي هي البين فتعمل ايه؟ فاريكوسيل عكس بعد شويه الويبز الويبز بيطلع من عند الكومبلكس بوردر اوف ذا كيدني وبينفكتريت اوت سايد فيرست وعشان كده هقول لكم الويبز is one of the most common solid childhood neoplasias that present mainly clinically by rapidly growing abdominal mass. ويخص بالديفرنشال دايجنوز اوف ابدومينال ماس ان ذا بيديتريك ايج. هيماتوريا از اليت سايد. ايوه بقى احنا بنعمل بس 5 كيلو انفلتريت البيربس بعد كده عشان كده بقول ايه؟ هيماتوريا ايرلي سايد هايبر نيفروما ليت سايد في الويبس. طب قول لي ابراهيم دي جود ولا باد سايد؟ هيماتوريا از ايرلي سايد. جود سايد ايوه العام بيسيب ميديكال ادفايس ايرلي. قول لي هو العام بيقولنا في عيادتنا يشتكوا من ايه؟ الجراحه في اربع شكاوى معروفين في الطب يا بين يا سويلنج يا بليدنج يا ديستيرب بادي فاهمين قصدي؟ فدايما البليدنج بيخوف الناس ويروح يكشف بسرعه. الليمفاتيك الكدني بارينكيما ما لهاش ليمفاتيك دريلنج، هي بتدرين على البول، لكن الكبسول درين على البارا اورتي، عشان كده الورم ده بيكبر البارا اورتي فين في لون بعد كبسول انفلتريشن، عشان كده لو عملنا سي تي لقيت البارا اورتي فين في لون النهارده الموضوع جميل شاف عينيكم وقال لي لذيذ بيريت هو دي جريتيف الجميل لو وتبص لها العيان لو جاله بارا اورتي فين في لون معناه ان في كبسول انفلتريشن بلاد سبريد اوكي كومن ديزيز وبيعمل كانون بول متاس في اللاند وبرضه بيعمل بول سكندري مشهور جدا هذا الورم اللحم. نيجي بقى على الكلينيكال ديبشن، الكلينيكال ديبشن بتاع الورم نوعين كبار، في ساعات كيميكال بريزنتيشن واتيميكال. كيميكال ها فارا قلت لكم زي ما فاكرين الورم بيجبر المرض، الورم بيجبر الحياه زي الكلب الجعان كده بياكل المريض اكل اسمه يهبره ياكله هبره هيماتوريا بين رينال سوالك فاهمين؟ يهبر المريض هبره هيماتوريا بين رينال سوالك هيماتوريا از ذا كلاسيك سيمتوم بينلس بروفيوس بيريودك ثلاثه دي بينلس بروفيوس بيريودك هيماتوريا عشان كده عندنا قاعده بتقول بينلس هيماتوريا اوكي ميلي ان تيوبس سيبك تلاقي سؤال هيماتوريا في دور عاملين انا موديل انزل شوف هيماتوريا والفينشر دول سؤالين الكريمه وش الاخر ها عندنا مقسمنا الهيماتوريا لاربع جروبس ايوه هيماتوريا وستروما هيماتوريا وزبين هيماتوريا وزنو بين هيماتوريا وسيما يعني ايه هيماتوريا بين فكر في الصوت ده مره حاجات من ها هيماتوريا من غير بين اوراق مش كده غلطان هيماتوريا وستروما يبقى غالبا ربشة كبير قوي بس يعني بتشوف هيماتوريا مصحوب ايه بينلس ده حاجه ست معلوم يبقى اوراق دماغ اوراق معلوم بينفول ستروما في الكلام من ده فيفر تروما يبقى ده رابشر يعني الهيماتوريا من التحسسات وتلاقي بتكسر الورق ولكن الهيماتوريا كان بيك بس غير ده بتبقى كده اصل هي فور جروبس او هيماتوريا فور تايبس اكوردنج ايه اللي مصاحبها هتلاقي مكتوب في الورق اول واحده ايه بقى اول واحده حضرتك انا بينس هيماتوريا ولكن ميل تيومرز او غير ذلك الموست فيمس هو اللي هو الهبل لكن اول تيومرز كان اول بينس كده او كده واحد بينس هيماتوريا حصل وتعرف مقص ومقص وبتاع بيدس سوريا دي تفكر في اوراق فورا ولا سال السلام ما تعرفش ادي عامل بروجريسيف كونستيبيشن كانسر كله في بيسموها ايه بقى دي ايه كي ووردز بروجريسيف كونستيبيشن كانسر بروجريسيف جوندس كانسر بروجريسيف كونستيبيشن دي بيسموها كي ووردز في الطب كي ووردز يعني ايه يا فاكر عشان كده فعلا لما جت في السؤال وبيقول كانسر كله كان بعضهم عايز يناقش لسه حاجه ده يروح كامل جدا هفهم ايه يعني برجعك عن فكره الاستيجمات حط كده بروجريس الكونسبشن ما تفكرش دي مسلمات عندنا احنا كلنا عصر الجرزات انت عايز تجيب لا اي اكسبشن تاني من عندك خليك بالك هو كده برضه نفس الكلام بين السيماتوريا في المسالك يعني تيوم ممكن اسباب تانيه تعملها لكن هي تيوم طب عشان كده بيلس بيلس بروفيوس بريودك بعد كده رجعت وجيت تقول دي بيل طب ما انت رجعت تاخد كلامك هو ده كلام مش منزل عند الله له استثناء احيانا بيجي معاه بيل احيانا يعني المليونه والبيل فيرست تفكر في ستون سكند ممكن تشوفه اه طبعا ممكن كان ازاي الورق هات الفورما تعمل الورق الوجع بشهرتين البلاست مش هي مليونه جدا البلاست كلوس ممكن تعمل كل كده حتى بيسموها كلوك كولي الكلوس نازله من الجلطه فالريتيت اليوركر كان حصل دي بيعمل مرض وساعتها يقول لي دي ماتوريا وسويت افكر العصب وفي مرض تطلع حاجه من فوق فاهمين قصدي ازاي؟ برضه لما بيعمل ستريتش للكبد بيعمل دال ايكينج بين يعني ممكن تعمل نوعين من البين رينا سوري ساعات بتلاقي رينا سوري فيكس فيلم زرير قلبي ايه اللي بيبقى موبايل وليه بيبقى فيكس مش عايزين نعرف ماتوريا بين رينا سوري يا ريت كان كل الطب كده ما كانش هو الدكتور شاطر وخايف. ما ليه فرق بين شاطر وخايف؟ الدكتور الخايف ها؟ مش الدكتور السيسي اللي بيشخص الحاجات التيبيكال بس. ها؟ ما عرفش شخص التيبيكال ده الدرجه. ها؟ يعني التيبيكال برزنتيشن. ها؟ بين ارام نمبرات ست درجات هنا جزء وفيرنس وريباوند ولا انا شاكك في كذا حاجه. ايه اللي هتاخد زي ده؟ بجد هتاخد زي ده امتى؟ ها؟ بتلاقي عيان بين بعد الاكل بساعتين ريفد باي فيرزر ايتنج بيقول لك ابر ابدومنال ستومفرد اند ذير از مي بي اي وونت ذير از وان اوف جدا يا ابني، ما تشخص انت دي يعني دي العلم دي زي الكتاب عندنا احنا في البراءه احنا قليل جدا في عيله تيجي ساعات الواحد بيفهم يقول العيال دي كالعاده ايه انا من غير عيال تيجي كده هو زي ما الكتاب بيقول اقعد اسمع عايز تقول كذا اقول له قول كنت تشيك في ايه تاني عايز اسمع يعني عارف يقول لي يا بيه انا قلت لك كذا بس اقول له قاعد عارف نظمت ايه فرحان جدا ان انا شفت عيال زي ما الكتاب بيقول لك عارف عيال ممكن اصلا كده في ازاي في البرايفت ولا ورع اهو فين يعني بعد الاخر يقول انا عارف بقى ورع كده انا عارف ساعات قبلها ساعات في وسط حبات بيسمح ظهرك اه ساعات بيسمح زي لغص كده انت دخلت على البيلك لا ما بيسمعش الظهر كده وخيمه مضغط لقدام يقول اه احيانا برضه بيسمع ظهر هنا ويقول خيمه مضغط لقدام راجل ما بيسمعش بالفرد كمان يقول بالفرد بالفرد وسكروته فده دليل هو البرايفت كده بقى عيش حياه بقى الحياه بقى ايه وكتيله كده بقى وتعيش كده واحد يقول لك يسر تيجي كده انا فرحان جدا بشوف عيال زي ما الكتاب بيقول ما اعرفش اخلص ولا انت لدرجه فعلا فاهمين تمام ايه قصدي ايه بقى؟ بين السيماتوليا خلاص دي من الفروت لان ساعات العلم يجي لك بقى ايه؟ نفروتك سندروم. كل بقى مين اللي يجي في دماغه اول ما جينا نفروتك سندروم ببعت له اسامة اسامة يقعد يقول لك قاعد فين بقى؟ مينيمال ليجن مزنشال بروليفريشن من برينو بروليفريتيف حاجات لسه موجودة ولا اتكلم؟ نفس الالفاظ دي بودو ساينس كان في بتاع كده خلية فود بروسيس تلاقي حاطين رجليهم كده خلايا ولاد كلب واقفين ورجليهم في رجل بعض عارفين موجوده خد السايد دي ما اتلغتش من ايام ريسنت ما حاجات ما اتغيرتش خد السايد ومن ماليزيا ومبرينو ومش عارف ايه ومزانجل بروليفريشن مش كده الكلام ده؟ ايه؟ فوق انا عارف بقى فدماغي هتروح ايه؟ واحد جاي عنده جنراليز قديمه وهيفي بروتينوريا ده نفروتك سندروم ساعتها قالوا ايه؟ ده اكيد اميون مش عارف كده ده يحتاج كورتيزول معاد على اسامه ويطلع راجل في الاخر زفت من الاخر شفت ازاي؟ ساعات دي نفروتك سندروم هل بقى دي بقى لو تعمل فيها خد حضورك هل منطقي لما يجي لي نفروتك سندروم اقول دي احد الرير بريزنتيشنز وغالبا نفروتك يا عم ساعات يجي لي عم فيفر مقنون اورج بس مفيش اي رينا يسبته غلط ورم بيطلع فيروجين والعيال حرارته عاليه فوق 38 ما بتنزلش مش مستجيبه لاي انتي بوتيك مش عارفين نوصل للحل اللي بيها سفيفر وقنوم ارض ساعات العيال يجي لك بسيفير انيميا او بروبورشن هيماتوري ساعات العيال يجي لك ببول سايسيميا ومحمر ورم بيطلع فلوس وجدي ساعات العيال بريزنت صداع اللي هي الهايبر تنشن بيطلع رينا فاهمين ساعات العيال بريزنت فريكسير فاهمين بلد ايه كبير في الخصيه وبتاع فاهمين قصدي ايه؟ ساعات يعني بريزنت بالمونري سيمتوم يعني ميتاسس اول حاجه كده وتشيست بين ونيكون ساعات يعني بريزنت بون ايه او باثولوجيكال فراكشر ايه دي بقى اللي ايه اللي ممكن الواحد يبقى فاهمين؟ لكن في دكاتره ولاد جنيه في دكاتره ها يعني معاه الجبهه برضه يعني بص قال لي بيعمل انفستيجيت ويروح ايه فلان ده كابوت ميس كيس ماشي حضرتك يبقى رايي انا بقول لكم ايه؟ الدكتور الشخص الشاطر يشخص حاجات الاكيميكال نيجي بقى هاو تو انفستيجيت هايبر نفروما لو عايز كلمه واحده ونقفل سي تي يخلص عايز ايه؟ بص انا الشيء بيجيب من الورق عايز الترجمه دي كان السؤال دايجنوس وهايبر نفروما دايجنوس يعني تريتمنت مش مطلوب وبيجي ايه؟ هيلموا الورقه مفيش شوية كلمه في الانفستيجيشن سي تي خلاص الراجل هيحترم انك كتبتها الا بقيت الكلام اللي انا بيقول اناليسيز وبلاد اناليسيز واي بي بي ومش عارف وصناع كل اللي انت عايز لكن يعني طالما هيلموا الورق عايزين تكلم واحده سي تي سكان هو ده خلاص ما بنعملش غير هاي بنفرمن تساوي سي تي عايزين نرجع راديولوجيكال ويندوسكوبك ويورين وبلاد ورق راديولوجيكال بليت اكس راي يا راجل بليت ده كلام زباله اصلا يعني في يوم في الاخر طبعا البليت اكس راي ونبدا كتبتك اول واحده اللي انا اخر بليت اكس راي تلاقي كالسيفيكيشن في التيومر بيسمى سنه 2009 دكتور ابو حجر ده جاي يقول لي كالسيفيكيشن في التيومر ها الترا ساوند برضه مرحله ثانيه تمام اي بي بي اي بي بي ده اوف اكزام انترست مش براكتس اوفر اكزام يعني بنقول لكم الاي بي بي ازاي عشان ما نجيبها في الاكس راي لكن هو الواقع ايه؟ سي تي والام ار ار الحاجات بتاع الاورام سي تي خلص بنعمل سيت سكان بسكولترك من الكلام ولا بسمعه. لكن طبعا كل برنت اكس راي توريك حد ايه التر ساوند بيور الورا. ممكن نعمل انجيوجراف تلاقي في باثولوجيكال فيسلز جوه الماس كده باينه جدا ودي تفرقها عن السيس من ار بي بي. يقول لك تلاقي الكاليسيس بيبقى ديستورتد الوجيتد اتنيويتد ديسبليس بيسموها الدنت. يقول لك تلاقي الكاليسيس ديستورتد الونجيتد امبيوتيتد امبيسبليس الورم بيعمل لهم ديسبليسمنت الونجيشن امبيوتيشن عشان نعملها انتربريشن اند ديسبليسمنت. كلمه ديد مشهوره ولكن الهايبر بيرفورم بتطول في الفايننج في الاي دي كلمه ديد. ديد يعني واحد ميت دي ديستورشن الونجيشن امبيوتيشن ديسبليس. عايز حق الله ده كلام امتحانات يعني عليه ده كلام دروس او بصراحه ده كلام دروس عشان لما يجي لك في الامتحان هوريك انا اكسري المسالك في السي دي السي دي هقول لكم الحته دي. لكن هو انا لما يجي لي واحد فبراير عند الماتوريا وشكل ان هو هبل بروما هعمل له اي بي عشان اشوف الديت في الكاريسيس يبقى انا راجل مش كلينيشن بقى مش فاهم على الله بارد. يبقى ده ممكن نعمل انجيوجراف الفيلو في انجيوجراف ساعات كانت تيومر امبولس. وقلت لكم انا مره جالي عيان كده الطب ده الواحد شاف فيه حاجات المره جالي عيان كيف بتفراكشر كيف بتفراكشر اللي هو خط بتاع الباطن بتاعه وارد كده وكونجستد وفيز بروسنج كونجوايد ليجمنت ومش عارف ايه كيف الاستراكشر واقعه جدا. طلع العيان ده في الاخر هايبر فروما ساعات هايبر فروما بتعمل حركه وسخه جدا طبعا حاجه هيرويك فاهمين بصرص الورم بيمشي في الريال بيت ونازل كده جوه الكيمة شايفين منظر بيحصل منظر ده شفتها ده وانس ماي لايف حاجه طبعا من بزرور ربنا يعافينا. بص المنظر عامل ازاي عملت فيلو في النكيف وجراف تلاقي التيومر واصل لغايه الفيلو في النكيف وعامل تيومر وستراكشر وحاجه مش لطيفه طبعا. نيجي على ستيجنج اند تريتمنت. ستيجنج بتاع الهايبر نفروم احوال الاعزاء هنسيبها ستيج 1 2 3 4 5 كمان لو عايز هي على حسب ايه تقسيمتها. الورم انفلتريت الكيدي كده الكيدي دي الزوكا كان الفاشا بص دي السوبريان جلان جيروتا فاشا بتاعتها اسمها فاشا جيروتا ده الفين وهنا البرا وقت الفين في نونس. بص يعني الورم ستيج واحده الورم جوه الكيلو بص بص ستيج اثنين طلع حوالين الكيلو ولكن جوه الكبسولات يعني بيري ديفرنت لكن ستيل اسبكتنج الكبسول بتاعت الجبني او بالجيرودا فاشيا بتاع السوبرا فينا. ستيج ثلاثه بيحضر لديستنت سبريد يعني دخل في الفيك او ادى ليمف نود. ستيج اربعه مسك في السراوندنج اورجنز. ستيج خمسه راح لديستنت بيدسس زي اللانج مثلا. يبقى يعني هي بص حسب اير اير يعني اول حاجه ورم جوه كده مش اهم حاجه خالص دواء. طب طلع بيري ديفرنت لكن لسه جوه الكبسول اثنين بدأ يخش على الفين او الليمف نود ثلاثه مسك في السراوندنج اربعه ديستنت بيدسس خمسه. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي على التريتمنت قول لي علاج الهايبر يا جماعه احنا خلاص بنخلص السنه بنخلص سنه قبل المراجعه يعني واخدكم براحتكم انا عايز اقلب الترابيزه في السماء ده خلاص قبل ما نخلص كل حاجه اهو تك تك. فاهمين؟ يا جماعه مكان الناس كبرت يعني دلوقتي بنعمل ايه ريفيجن؟ يعني ده مش شرط منهج يعني قلنا مثلا على الموقف كده يا جماعه اقعدوا في البيت يعني قصدي اقول ايه؟ احنا واخدين الكلام ده مش يعني ريفيجن ده مش قران منزل وانتوا بتدلعوا بتدلعوا ايامنا ما كانش في الله العظيم ورفض ما كان في حاجه يعني اسمها ريفيجن. ريفيجن اقصد الشرح بيزكس شرح اثناء السنه ولا طالب جامعه قال لك كده وقفت وصلنا الدروس ولا طالب جامعه ليها كتاب تاني انا بديك بيزكس واقول لك ايه اللي عليك ودي مهمه ودي تيجي ودي ما تجيش والاب الفورمه كلمتين عليها قول اقراها انت بقى انا مش هقعد اقول لك ديفينيشن فيولوجي سايت مش عارف ايه ليه ده عادي لا ولا ايه كان ايامنا كده ايه الدروس كده والدروس ايه؟ الدرس شهرين ثلاثه ويخلص بيعمل لك زي بيسموها ايه؟ سكيرت للجراح او للنسا او مفيش مفيش شرح كبير خالص دي كلها حاجات جدت في الايه؟ في ال 20 سنه اللي فاتت. انا عايز اتكلم طز في الورق في المذاكره وفي الزيت ايه علاج الهايبر انفروما يا ابني انت من غير ما تذاكر؟ علاج اي سرطان يعني من غير ما تذاكر انا عمري ما قريت هايبر انفروما عندك ابوه ويطلع صح وبرد تمام ايه علاج الهايبر انفروما؟ اي ورم هو ورم هو ايه هو؟ حطه على قاعده الكانسر اضرب وين اضرب؟ اضرب وين؟ لو الورم ايرلي ومفيش بيدسس وعنده جود جنرال كونديشن هنعمل له ايه؟ طبعا سابتنا التوتال راديكال نفرك فاهمين قصدي ازاي؟ تمام طب لو عين اوفر ان اوفر وين؟ باليتيف نفرك. طب لو الورم ايرلي سكته ودخل جنرال على الناس باليتيف ريديو كيمو سيرابي. جماعه بص بنعمل ترانس سابتنا التوتال راديكال نفرك ولو العين اوفر وين؟ بنفتح ونشيل الكيمي من البرين الفاتو السوبرانيال بالليمف نود. خلي بالك من كلمه ترانس ابدومنال دي حته جميله جدا يعني ايه ترانس ابدومنال بنفتح من هنا وبيحصل في احتمال تاني اه طبعا المسالك بيحب يوصل ترانسبريتوني اول حرف ايه؟ تي، خمسه تي، اول حاجه تيومرز، تي بي، تو هاي كدني، تو بيج كدني، تروما. مين اهم واحده فيهم؟ لو جالك سؤال مسكيو قال لك ايه بص ترانسبريتونال ابروتش موستلي انديكيتد ام وحطيت لك دول، ايوه جدع صح، تروما، تيومرز، تي بي، هم الخمسه صح، هتختار الموست كوريكت. هي مين؟ تروما طبعا، اللي يفتح تروما من ورا ده يجري يقعد جنب مراته في بيته. ليه؟ التروما لازم تتفاهم، تضغط وتكسبلور تبص جالس في الدير في الليفر، دير في الكدني، دير في السبلين، يعني لا في حد يفتح تروما من ورا خالص. التيومرز برضه لازم تتداك عشان توصل لارض وتبدا تقطب كويس وتشيل ورا براحتك، بتشيل بقى مسدود بالناس تريبل الى كريست وسجنه ولسه بتنفع في سلون حاجات كده، فاهمين قصدي ازاي؟ برضه تو هاي كدني ها خلاص تريب او تو بي كدني او تشوبركلوزس، عشان في التشوبركلوزس بنعمل نفلوروتريكتوم، عشان تشيل الكدني باليورتر اللي مليان تي بي لازم تنفتح من قدام عشان توصل لاخر اليورتر ده. اذا الانديكيشن او ده سؤال مش دايما نحبه، انديكيشن اوف ترانسبريتونال ابروف تروما تيومر تو هاي تو بيج اند تيومر كيلوزز، ماشي حضرات. فبعد كده طبعا لو الورم الابرة والبلد النفريكتومي، ولو ما نفعتش ايه؟ ريديو سيرابي، كيمو سيرابي، جين سيرابي، اميونو سيرابي، ليزر سيرابي، جين سيرابي، حاجات ايه؟ البلد. اخواني الاعزاء عايز اقول معلومه جميله جدا، ايه بقى والعياذ بالله الورم الثاني في الكلوه؟ الويرمز تيومر. بقى الويرمز بص تعال ناخده في دقيقه كده مقارنه بالهايبر فروما، ايه بقى الويرمز تيومر؟ ده والعياذ بالله يا جماعه ده ورم بيتولد بيه الولد، خلي بالك الولد بيبقى مولود بيه من بطن امه، الولد مولود بيه من بطن امه، يعني ايه؟ الورم ده بص بص لو قلنا ايه؟ ايديان سكس هو بيجي بلو 1 يير، ساعات بلو 4 يير، بلو 7 يير، نيفر بعد 7. الانسيدنس ات از وان اوف ذا كومنست تشايلد هود نيوبليزيز، السيلف اورجن في نفس الترتيب بيطلع من الفلاجيريتم من الدولار، بيطلع من الامبريونيك ديفروجينيك سيلز، بيطلع من الامبريونيك ديفروجينيك سيلز، يعني خلايا نده الكدني في المنبع هي خلايا سرطانيه. السايد دي اي مرض في الجدني ماكروسكوبيكالي اتز اليكس تيومر، بتلاقي الماس، عشان كده احد اسامينا انا بحبها ادينو مايوساركوما اوف ذا جدني، ولو كذا اسم ويبس نيفروبلاستوما او امبريوما اوف ذا جدني او ادينو مايوساركوما. ليه بحكي الاسم ده؟ ده الاسم الباثولوجي ليه، ادينو مايوساركوما اوف ذا جدني. ادينو يعني تلاقي فيه جلاندز ومصر فايبرز وفايبرز تيشو وكارتج وسودو كارتج. هتقولي قال لك دكتوريات انت قصدك يا باشا ده ميكس تيومر؟ اه طبعا، في بيقول لك ادينو مايو ساركوما اسمه باين. طب تقولي طب ليه؟ عشان بيطلع من امبريونيك سيل ستيم سيل، ها عندها قدره على تصنيع ميني تيشوز، مش كده؟ بيطلع من امبريونيك سيل زي التوتي بوتن سيلز كده، عشان كده ومايكروسكوبيك تاني. بص انا بعشق الكلمه دي ادينو مايو ساركوما. بص بص يعني من بره الجناح عندنا يا باشمهندس الماجستير، ها انا اتكلمت ها من دول سؤال ايه؟ ديسكاس ادينو مايو ساركوما اوف ذا كيدني. هو بيعملوا زي الويلبس، يعني هي مش كلهم طبعا. قال ايه ده؟ ساركوما اوف ذا كيدني، انت عامل صنم ده؟ ساركوما حاجه غريب جدا. وادينو ومايو اللي بس يعني بيسمع الاسم الاول ولا يخطه فعلا ادينو مايو ساركوما، بيقول لك ايه؟ تخيل انا مثلا ده على الكل، ادينو مايو ساركوما اوف ذا كول. ورا بطن الكورت ده بس ده احد اسامي الويلز، فاهمين قصدي ازاي؟ مش عايز اقول لكم انا كنت براقب عليهم كلهم لا ويلز فبيقولوا لي بيسالوا دكتور ياسر ليه يا باشا الورم ده؟ قلت له بصوا تسهيلا عليكم اكتبوا مكانه الويلز. انا بحتقر عقليتهم يعني بيقولوا ايه؟ يا باشا انا مش مكتوب معايا انا هحتاج عليكم بالله. فاحنا يعني مش بقى شايفين كده بس يعني رفضت بيقولوا يا اصحابه اللي بيسالني يا باشا ده ايه يا باشا ده؟ ده مش موجود في الورق بتاع حضرتك ده. ساركوما اوف ذا كيدني انت مش كاتبها يا باشا. انا قاري الورق. قال لك انا كل قريت الورق. انا قمت بص ده. قلت له بص يا جماعه مش قاري الورق ده كويس؟ انتوا قاريين الويبس؟ قالوا اه طبعا جاب الفورم ويبس حضرتك. قلت له ثم كان الويبس وانا اعتذرت صح. بعد لهم كده قلت لهم انا عمجرت صح؟ انا ده رساله مليئه سيست وبقى دخلت. قلت لهم مكان الويبس هو واحد ماشي اللي كتب الويبس عمجرت قال لهم بس حضرتك فيري جود. بص هذا الورق اخواني الاعزاء السبريد ايه الهيماتوريا از اليت سايت. كده لما اجي اسالك ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاعه ابدومينال ماس في الجدرك ايه؟ زي مثلا بولي سيستيك كيدني، ها؟ زي مثلا نيوروبلاستوما، ها؟ واهم حاجه ايه؟ هي النيوروبلاستوما. بص الجماعه لما بيجي لك عيل صغير في عيادتك حته جميله جدا عنده ابدومينال ماس ده نيوروبلاستوما يا ولد، صوره مشهورين بالتالي. بنقول له سؤال ان ايه النيوروبلاستوما؟ كلمتين كده بالسريع. دواء العلاج بالله هايلي مالجنت تيومر بيطلع من السمباثيك تيشو، يعني بيطلع من اجزاء المظله من السمباثيك تشين، جميل قصدك؟ وهذا الورم مشهور ان هو بيطلع بيك اماونت اوف كاتش كول انينز، وعشان كده بيبريزنت بالتريال مشهور جدا. تلاقي واحد عنده اخدوم الماس كبيره لو صورته بلاد اكس راي تلاقيها ماركت كاتسيفيكيشن، بيدي بايلاترال سيمتريكال بون سكندريز وبيزود الجي ام اي في اليورين. ايه دي؟ وعشان كده تلاقينا معلومه براكتس بقى زي ايه؟ بروجريسيف كونستيبيشن كانسر كول. اقول لك معلومه براكتس، اما يجي لك عيل فاكر عنده ماس اعمل جي ام اي في اليورين، مفيش مانع هنعمل سي كيو ونعمل اي دي بي ويعمل اللي انت عايزه وسونار، يعني هخش على الطب كله راديولوجيكال واندوسكوبيك ويورين وبلاد وتيومر ماركر، ويعني هنهرسه ونعمل بتاعه. بس دايما كل واحد فينا بيبقى عنده فضول عايز اعمل بسرعه، وبعد كده ممكن تكون فاهم عايز اعمل بسرعه اعمل دي ام اي في البول. لو طلع دي ام اي عالي ده وزن يورو بلاستر طلع وزن ويلبس يعني من الاخر، فهمت قصدي ازاي؟ فده ايه حاجه من مسلمات الطب كده، اي واحد فينا يحس ماس في بطن عيل صغير تبقى طالب دي ام اي وسي تي والترا ساوند واللي انت عايزه وانجيوجرام وعيش حياتك، فاهمين قصدي؟ لكن في ام اي، لان في ام اي لو عالي يبقى نيورو بلاستوم، لو واطي يبقى غالبا ويلبس تيوم، فاهمين قصدي؟ جمع الانفستيجيشن عادي، الانفستيجيشن عادي، التريتمنت علاجها برضه عادي، ما هي ورم في الكدن خبيث. لكن هي الفكره عايز اقولها ايه؟ هي اللي بيأثر ايدينا مع العيال دي لو بايلاترا، ست من احلى بايلاترا ودي كذا بايلاترا لانه يعتبر ستيج 5 ادفانس، هتعمل له البايلاترا نفريكتور؟ قول طب لو جه على كذا ها؟ لا يعني في احسب كده جالك طفل عنده ايرلي ويبس في ناحيتين، المفروض اعمله نفريكتور، نفريكتور طب واد عنده سنه هعمل له نفريكتوري ويعيش بقى يغسل ولا يزرع بتبقى بسيطه. فبينه وبينك عندنا البطل لو كان العيال بايلاترا بيموت، لو يونيلاترا بنعمل له نفريكتوم، وساعات بيبقى الورم كبير جدا بنضطر نعمل تريبل اتاك، ادي ريديو سيرابي وبعدين نفريكتوم وبعدين ريديو سيرابي بوست اوب، او في بعض الفرنسيين بيدوا تريبل اتاك كيمو، يدي كيمو سيرجري كيمو. عندنا في مصر يبقى بص في الانجليزي بس دي ريديو سيرجري ريديو يعني نفريكتوم بعدين ريديو. الفرنساويين كيمو سيرجري كيمو، في مصر لو تركوا فاكرين نظام تاني نسيت. بعدين بندي ايه؟ هو وقت فريديو قبل كيمو بس لو مفيش فكره تبقى موجوده بقى يعني مش شغالين يا لا حتى الهزار بشرحه يا لا عارفين زي ما بتقول واحد دكتور عنده شحاله عشان يضحك يعني هو بيدي بريو وقت فريد يعني يعمل له فريد توي وبعدين بوست اوبرا فريد. احنا في مصر بنشتغل بري اوبرا بس مفيش اوبرا بنخبطه ريديو كيمو بيموت في ايديه، فاهمين قصدك؟ انا عايز اعمل فريد. طب مش الكلام ده نكتة بس مش هزار في مصر ما بنعرف، مع احترامي لو حد في من اهاليك يعني استاذ ريديو او ساعات بتكلم ولا بعرف طلبة بابا استاذ ريديو او كيمو سيرجي، انا مش بتكلم على بيرش معين، انا بتكلم جاي بابا حتى لو راح في مصر، انا بتكلم عن مثلا يعني ان في بعض الناس زعلت يعني، انا بتكلم عن مثلا مصر ما عندهاش ريديو كيمو. هو يعني ياخدوا بيور سيرجي فيه، اما تبعت عيان ريديو كيمو ده شهادته وفاه. انا بقول لك انا عارف بقول لك ايه. تمام؟ طبعا ويست اكسبشنز لو حد فيكم اهله يعني في المجال ده اللي هي دكاتره الاوضاع. لكن عندنا في مصر هو فيكم هيبقى دكتور اونكولوجي زينا كده هتجرب عايز تعمل له عمليه والعيال زي الفل يبقى كويس، تبقى عايز ياخد شويه كيمو شويه راديو كان عيان بوم مارو ديبريشن كلامات تاتو مش عارفه ايه ايه مات العيال. ما انساش انا وربي جالي عيال مره من فروما راجل عنده 70 سنه كان فيري ايرلي كنت عامل له نفريكتوم العيال بعتها جنرال كونديشن حاسين انه بقت فل انا عيطت على العيال والله حسيت اقدم وجيت ايه بقى طمعا مني بقى قلت ايه ابعت له كله جلستين كيمو على اساس يبقى ايه اطمنت انه تمام. العيال اقسم بالله انا بعته بقول لك كان جنرال كونديشن ذات اصابه وانا بعته كده ايه برمجه مني يعني عشان نفسي عندي خير فور ايفر يعني بعت العيال ده ياخد كيمو ثيرابي وتسيب حاله جدع شهر. جالي بعدها بشهر العين جه داخل قال له اسود ممكن سكيلتون انيميك شعر واقع والله ده مش قادر ابعت نفسك كان على الارض يومين ومات بعدها تو ديز. انا اكتر زاد هالكيرز ده انا كنت سبته ما تعملوا كتريك ما كانش عنده متاسس ايه ام الكيمو اللي انا حرقت عليه ده ومات العيال ده عندنا في مصر ده الواقع مع احترام الشريك يعني وهكذا خبرت كذا عيال بصراحه ده في مصر فاهمين؟ يا ساعات لما جبنا عيال والله سيرجي كان بتعمل له ريسكشن كيرفي وبتاع قلت له ايه؟ يعني هات خليك كده بقى يعني عارف يعني انا عايزك تعيش ولا اساله ممكن اخد اشعاع ودماغي عشان يتم شفايا قال له فبلاش يبقى مش فاهم على الله ايه ده احسن والله ببقى خايف اقول له ايه يا عم الحاج يعني لو عايز تروح دكتور اورام روح بص عايز تروح والله انا بعمل كده عايز تروح روح فاهمين قالوا ازاي بدي له القرار روح خد رايه عامه انا عندك العمليه وشد لك الكولون وبتاع وادي الريبر بتاع العمليه اهو انا دول انتهت انا لا بدي ردي ولا بدي كيمو انا شفت لك الورم خلصتك منه وده الريبر وده تقرير من العمليه اهو مكتوب على الروشته بتاعك اتفضل قال لك عايز تروح دكتور اورام روح احسن ما يجيب الدم بس انا تجرأت لا بعرف ادي ردي ولا كيمو ولا هيروح له ماشي رجال عايز اقول لحضراتكم ايه ده اللي بتعمله تريب الاداء في مصر عندنا قلت لكم هي وان اداء على طول هي ايه تجري ابره الريب ده كيمو وبنخلص طب لو العيال ده بص كان اللي انت بتقوله العيال جاي بايلاترال في مصر يجينا عيال بايلاترال ادفانس ده ملوش حل في اي حته في العالم بايلاترال ماشي كده وفي امريكا بيقولوا ايه لما يكتشفوا الويبس بايلاترال ايرور ده عندهم بيكتشفوه انتي ميتا وبرضه امه فمين ار لايك بالفور دايمنشنال ايكوال الحاجات بتاعتهم دي لما بيتولد الولد بيعملوا له حاجه اسمها نيكرون سبريدنج نفريكتومي انك انت لما بتلاقي حته صغيره كده يو كان دو زي بارشال نفريكتومي فبيسموها نيفرون سبيرنج نفريكتومي بيعملوها احيانا ولكن طبعا في مصر طبعا لو انا وديت جبت امريكا بقى دول انا عندي بايلاترال ادفانس تيومر واخد الجبن على الناحيتين وبتاع امريكا ليه يعني؟ لا ده هو دول ليه؟ يقول لك ما اعرفش اعمل له ايه؟ فاهمين؟ اديله ايه؟ يقول لك ابعتوه مصر ياخد بري اوبر تي ريدي ولا ايه؟ فاهمين قال ده يقول لك ده حلو في مصر اتكلمنا فيه ليه؟ ده حل عندهم برضه، روح بقى الراجل كريمنال الراجل ده كده شوف شكله بقى دكتور اورام ده، يقول لك ايه؟ ابعت يا وياس، ده من جاي صراحه يجيبوها في الارض، وايه لابس اهداف وتلاقي غيز نايم على العيان، ها؟ والنايم بيعد واحد اثنين ثلاثه اربعه، لقى يعني موت شيلوه، ها؟ ماشي حضرتك؟ تعالوا بقى بصوا بس، تعالى بقى نخش بقى على نخش بقى على الجميله، مين الجميله بقى؟ بروستاتا ها بروستاتا قبل ما نخش على البروستاتا جماعه عشان البروستاتا ان شاء الله جاي السنه دي باذن الله انا قلت مين اللي جاي السنه دي ايوه او لا قول او دروبا دي تالت نقطه بتوقع ابين مرات واحده دول الدكتور ليه بلويت يقول لك كده كل مسالك متوقعه ها؟ كمان لا مهم وعشان الحمد لله انا طول عمري ما حصلنيش مع سلسلتي مشاكل اصل هي لما اقول العلم دي انا اتخبط وانا عملت لهم غير ايه؟ اللي جاي هيبقى من كروما بس يعني عارف امتحان ما انا بقول اللي جاي هيبقى من كروما بس يبقى انا يبقى عارف امتحان بقى هي ساعات بتبقى توقعات بالصدفه يعني مره كنا طالب كنا بشر هذه الفروس فهو مش عارف اقول لي ايه؟ ضايقني؟ لا كان اول شيء قال لي ضايقني اكثر كده يعني قال لي ضايقني ريت ده قلت له ريت ده جاي اول سؤال زمان ما انا اقدر جه سعيد اول سؤال طب ده مش توقعه بقى يمكن كده ايه؟ ميتافيزيك حاجات ميتافيزيقا بقى انا ده طبعا انا بقول على سبيل التهديد بقول له يجي ضايقني اول سؤال كان اول سؤال على طول ايضا دي بتاعت ايه؟ بتاعت ربنا لكن يبقى عندك كذا حاجه مرشحه مش حاجه واحده، اللي يعرف حاجه واحده بس دكتور امام انت ممكن تروح تسالوه ما انتوا بتحبوا عبيطه وبتعملوا ايه؟ لو لقيت تيجي ها؟ لا ده في طلبه مالجنة ده كمان يعملوا ايه بقى؟ ده في كل الطلبه موجودين معاكم بتحبوا في منهم ولا لا؟ الإبه عدى عليه، هو ما بياخدش درس، بيجي ياخد طبعات حد يروح رايح لرئيس القسم، يروح له قال له يا بيه الدكتور فلان قال لنا في الدرس، ما كنتش عنده اساسا، ان دي الامتحان جاب الحاجات دي. طبعا اصل ليه بعرف ايه؟ ده يا باشا اصل في ناس بتعيش في هدف كامل على ده مش هدف. ده ملكنا انت عارف يعمل ايه؟ ولا يعمل كده في هدف؟ اما رايح القسم ادي له ورقه اقول له هو ده الامتحان واعتاد خطة الميطر، لا ده واجب، بس هو حقود يعني طبعا، حقود وغلاوي وعارف بيعمل ايه ورياليزنج وات از دوينج. مش يقول لك ايه؟ عبيط وراح بيختار، لا طبعا ده مش عبيط، هو بس ايه؟ ايوه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان في النار الحاقد والحاسد. نفس حضرتك فيديو. ده اللي انا عايز اقوله واجب. جماعة لا لا تسمحوا لي عايز بس اقول كلمة على الام اس كيو. في اوراق تانية ممكن تيجي هنا في البيت بكاليسية غيز. ايه الاوراق البيت بكاليسية دي؟ اساس دول ليه ورد الويب سوهايبا فروم. هنا بقى ممكن ايه؟ ايمانجيوما، حاجات بناير، ممكن الحاجات زي مثلا ترانزيستر سيل بابلوما، الحاجات المالينا ترانزيشن سيل كارسينوما. خلي بالك ترانزيشن سيل بابلوما او كارسينوما الاثنين بيسبريد باي امبلانتيشن في اليوريتا وبيعملوا هيماتوريا وعلاجهم نيفرويوريتريكتوري. اسمها بس عايزين اسمها ايه؟ ترانزيشن سيل تيومرز بيعملوا هيماتوريا بيعملوا امبلانتيشن في اليوريتا علاجهم نيفرويوريتريكتوري. ممكن برضه تيجي سكويما سيل كارسينوما اون توب اوف ستونز ودي حاجه ريف جدا. تعالوا بقى نخش على الموضوع الرئيسي اللي عايز اقوله النهارده، هي البروستاتا سواء سينايل بروستيت او كارسينوما اوف ذا بروستيت. هو اخر مره كان جايب كارسينوما اوف ذا بروستيت. وخلي بالكم احنا في الديفرنشال دايجنوس المره اللي فاتت صحيح شفناها؟ نسيت نقول حاجه مهمه جدا. من الديفرنشال دايجنوس ايه؟ عملنا حاجات صح حاجه سهله جدا نسيت نقولها. مش عارف امبارح سال العربيه جت في البيت كده. سينايل بروستيت ده يعني ده بالظبط. اصل انا عايز اقول ايه؟ وبعدين كان يعني جبت الحاجات دي ليه؟ يعني اقرب ديفرنت دايجنوستيك المالجنت ايه؟ البنايت اللي كنا نسيت قلنا عليها في حصه. بالظبط ايوه. يعني عايز اقول ايه؟ قبل ما نخش على حاجات اكسنتريك هي دي بتخلصها بروستاتيك. يبقى الكارسينوما في البروستيت اقرب ديفرنت دايجنوستيك بنايت بروستاتيك اما بس. بعدين كل اي حاجه ثانيه يعني هم ديفرنت دايجنوستيك بعض. خلاص؟ فيديو. تعالوا بقى يا جماعه بصوا لو جاب غالبا هو جاب اخر مره غالبا الكانسر، المريض لو هيجيب هيبقى السينايل غالبا لو جاب، لكن انا مرشح حاجات ثانيه قبلها. مش معنى انها تيجي، مش معنى ستونز تيجي. ها بص تعالوا بقى نقول البروستاتا. بص يا جماعه عندنا مرضين كبار جدا يافكت البروستاتا كجراحين، ليه اوراق. في مرض بيافكت البروستاتا بالنيرولوجي هي البروستاتايتس، وانا كده بيقول عليها انت بقرون ان شاء الله اشرح عنها بروستاتايتس. شرطة الجلدية كلموا ليه كلموا البنات. بص بروستايتس كاتب على الهند اقراها انت بقى الستاتو ستريبتو والاكسس والدرينج وبتاع. تعالوا نشرح تيومر اوف ذا بروستيت. عندنا مرضين في البروستيت بنايم ومالجنت، بنايم بروستاتيك هايبربليزيا ومالجنت اللي هي كارسينوما اوف ذا بروست. طبعا الكارسينوما اسهل سهله دراسه سهله جدا زي الكارسينوما، لان كانت اصعب هي البنايم مش كده. هنبتدي بالبنايم قبل ما نبتدي وندوس ونقول تفاصيل. جماعه البروستات من كلاسيكيات الامتحان وبنحب نجيبها كيس. بص دلوقتي هي ايه البروستات دي؟ البروستات دي عباره عن جلاد موجوده تحت البلادر نيك، عباره عن جلاد الموجودة تحت البلادر نيك كده. لو خدنا فيها كات سيكشن طبعا بتبقى ترافيرس بايب ذا بروستاتيك يوريثرس. بقى عايز اعلمكم بروستات جميله قوي وبتبقى حواليها تو كبسول بالمنظر ده كده، ترو كبسول وفولس كبسول بالبلبك فش، ويبقى في بين التو كبسولز بروميننت فينس بليكسس اسمها بروستاتيك فينس بليكسس اوف سنتوريني. التو ايجاكولاتري دكت بييجوا يفتحوا كده عشان يجيبوا السيمن ينزلوه في اليوريثرس. ففي منطقه اللي بقت محصوره بتوين ذا تو ايجاكولاتور داكس، دي اسمها ميدل لوب اوف ذا بروستيت. خلي بالك دي ذا اونلي ديفينيت لوب اوف ذا بروستيت از ذا ميدل لوب. اذر لوبس ار ايماجينري، يعني الحته اللاترال ديت بيسموها اللاترال لوبس، الحته القدمانيه اسمها انتيريور لوب، الحته الورية اسمها بوستيريور لوب، ولكن ذيس لوبس سايحين على بعض. فاهمين؟ هو الاونلي ديفينيت لوب از ذا ميدل لوب، لكن اللاترال لوبس انتيريور لوب بوستيريور لوب مفيش مشاكل. واصلا السنان بروستيت بيحب قوي يطلع من الحته اللي في النص دي، فاهمين؟ والكانسر بيحب يطلع من البريفرال زون اكتر. عشان كده زمان وانا فاضل قريت جمله عجبتني قوي حطيتها في ورقه، يقول لك سنترال ادينوميتال زون اند اوتر كارسينوميتال زون. ما فيش مانع العكس، يعني ممكن البروستيت الفينايل نطلع منها ومليت الفينايل مش مشاكل، لكن يعني جنرال سبيك يقول لك ايه ذا بروستيت باثولوجيكالي ديفايدد انتو اللي بيتكلموا سنترال ادينوميتال زون. على فكره المسالك انا مش هرجع لها بعد النهارده. اخرها خلاص. يعني طب انا حاجه اهو. مش هرجع لها تاني خلاص. ذا لاست داي المسالك ان عندي حاجات عايز امشي انا عندي في البيت بقى. مش كده انا وصلت؟ ها؟ عشان انت اخر حاجه انت قالتهم. ها؟ يا جماعه بقول لكم فلو تسمحوا بليز ساعدوني ان انا اعمل كل اللي انتوا عايزينه. لان انا ما قلبش خلاص كفايه كده على المسالك. خلاص؟ بص بقى يا جميل. بص سنترال ادينوميتال زون اند اوتر كارسينوميتس زون. البروستاتيك فينس بليكسس بتبقى كونكتد بالفينز اوف ذا نيوبس وكونكتد بالبارافيرتبرال فينس بليكسس اوف باتسون. ذاتس واي ميتاكسس اوف كانسر بروستيت بتوصل بسهوله للبيلفي بولز والعبقريه البارافيرتبرال بليكسس بتوصل للسباين. موجود ورا البروستاتا كده حاجه اسمها الفاشيا والدينوم فيير. فاكرها من الدوم؟ ها؟ ووراها كده الريكتر. ذاتس واي لعلمك وجود الفاشيا والدينوم فيير هنا بتفسر ليه الكارسينوم اوف ذا بروستيت از اوف ليت انفلتريشن تو ذا ريكتر. في سترونج فاشيا بين الاثنين، هي الكانسر بروستيت بيسبريد مين لاترال وانتيريور والليست دايركشن از بوستيريور عشان وجود الممبرين القوي ده ما بينها وما بين الريكتر بوستيريور. اخواني الاعزاء استناد لارفت بروستيت عايزين نعرف عنها ايه؟ عايزين نعرف استناد بروستيت ايه الباثولوجي بتاعها؟ عايزين نعرف ايه الاتيولوجي بتاعها؟ عايزين نعرف ايه الانسيدنس؟ عايزين نعرف ايه الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها؟ عايزين نعرف ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. جماعه بصوا استناد لارفت بروستيت is very common above 60 years of age. لو جبنا ناس مثلا فوق ال 80 سنه عندهم 100 واحد عندهم بروستاتيك سيمبتومز بيطلع 80 بناين و20 مالجنان، يعني نسبتها للمالجنان 4 لواحد كومن مور تايمز عن المالجنان اللارجمنت اوف بروستيت. الحاجه الغريبه اللي مش عارفينها اتيولوجي، ليه البروستاتا بتتضخم في الناس الكبار؟ وي دونت نو. في ناس قالوا هرمونال، ايام انا ما كنت طالب قالوا لنا مثلا انها ايستروجين، اللونج اكسبوجر بروستاتا الايستروجين طالع من الادرينال والفات بيخليها تتضخم مع السن. ده حديثا طلعوا نظريه جديده قال لك اندروجين، يعني عكسوها خالص، قال لك انتوا عارفين التستوستيرون ده ما بيشتغلش، بيتحول لحاجه اسمها ايه؟ دهايدرو تستوستيرون. بيقول لك التستوستيرون بيتحول لدهايدرو تستوستيرون عن طريق حاجه اسمها الفايف الفا ريدكتيز انزايم. فبيقول لك الانزيم ده بيحول التستوستيرون للاكتيف فور، فهو ده اللي لما بيشتغل على البروستاتا بيضخمها. عشان كده دلوقتي في السوق موجود وان اوف ذا دراج تريتنج بروستيت فايف الفا ريدكتيز انهبيتورز. انت تبقى تمنع الانزيم ده وتمنع تحول التستوستيرون دايهايدرو تستوستيرون. في ناس قالوا ما تزعجش نفسك ولا هرمون ولا بتاع، ده مجرد سيمبل هايبر بليزي. فاهمين قصدي ازاي؟ في ناس قالوا دي بناين تيومر، ات از فايبرو مايو ادينوما اوف ذا بروستيت، ات از فايبرو مايو ادينوما. هل هي بناين تيومر؟ هل هي سيمبل هايبر بليزي؟ هل هي استروجين بيشتغل عليها؟ هل هي اندروجين؟ هل هي كل دول مع بعض؟ وي دونت نو. فاهمين قصدي ازاي؟ المين سايد اوف افكشن از ذا ميدل لوب. هاويفر التو لاتر لوبس كان بي افكتد، لكن الميدل لوب هو اللي كان اكتر واحد بيبقى لارجن. مايكروسكوبيكا لو خدت منها بايوبسي بتلاقي هايبرفيليزيا في البروستاتيك اسينايت. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بقى على الباثولوجي، احنا حته الشرح اللي جايه دي، فاكرين الرسمه؟ دي كده رسمه انا للبروستيت، هي رسمه بتخلص ال الليله فاهمين؟ يعني نفسي بالرسم هي الباثولوجي وهي الكومبليكيشن هي كل الشغل. ايه الرسمه دي؟ دلوقتي واحد جاله تضخم في الميدل لوب، سواء تضخم الميدل لوب تضخم اللاترال لوب المحصله واحده از يوريسرال اوبستراكشن. يعني انا هصلح ايه دلوقتي يا عزيزتي؟ احد مشاكل اوبستراكتيف يورو بسيط اللي هي هايدرونيكروزس هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن ستونز. اي حاجه تعمل اوبستراكتيف يورو بسيط هايبرتنشن هيماتوريا هايدرونيكروزس انفكشن هاند ستونز. ايه دي؟ احد مشاكل الاوبستراكتيف يورو بسيط. والله لو كبر التو لاترال لوب اسمها بروزيدا جميله قوي، احب اشرحها ما تاخدش وقت لان علمها جميل جدا كده، مش علمها معقد بياخد وقت في الشرح. بص بص، لو تو كبر التو لاترال لوب هيعملوا سايد تو سايد كومبريشن اكروس. طب لو كبر الميدل لوب زي ما انت شايف بيعمل حاجه اسمها بولر بان ميكانيزم، بيروح برضه عامل زي كوره كده يروح سايب الحته دي، بيسموها بولر بان ميكانيزم. سواء ده او سواء ده النتيجه اوبستراكشن يوريس، فيبتدي يحصل باك بريشر بقى، فيبتدي يحصل عيان الى من فوق ده، ده هايدرونيكروزس. بص بص على الرسم وهايدرونيكروزس. زي البلادر بتبقى دايركت، هيبرتر في الماسل فايبرز طبعا تاوفر كام الاوبستراكشن. كده عملنا سيستوسكوب بتلاقي بيكون فيه اليفيشنز وديبريشنز كده بيسموها ترابيكيليشن وسكيوليشن، ترابيكيليشن وسكيوليشن. الترابيكيليشن والسكيوليشن ده سببه ان هي المصر فايبرز لما تبقى امبرتوفيك فبتعمل في البيكوزا اليفيشنز وديبريشنز كده مشهوره تلاقيها عامله زي الاليفيشنز وديبريشن، فبيسموها ترابيكيليشن سكيوليشن ترابيكيليشن سكيوليشن. بتلاقي عند البلاد دي هنا دايركت فينز نتيجه طبعا كونستراكشن فينس درينج عند البلادر نيك فبيسموها البلادر بايت. وساعات دي لو فرقعت بتعمل سيفير هيماتوري. لما الميدل لوب بيكبر بيحصل الحته الورانيه من البلادر بتسقط لتحت، فبيسموا الحته دي بوست بروستاتيك باوتش فاهمين؟ وساعات في البوست بروستاتيك باوتش ده بيتكون حصوه كده اسمها الجاك ستور. والبوست بروستاتيك باوتش ده هي الحته اللي ورا دي هي اللي مسؤوله عن الريزيديوال يورين. وعشان كده بنقول لو عيان عنده بروستاتيك سيمتوم ان الريزيديوال يورين اكتر من 100 سي سي في المثانه ده انديكيشن تو دو بروستاتيك. يلا من اول تاني يلا هيدرو احفظوا معايا اسمها يلا هيدرو نيكروز هيدرو ها ضيقت البلاتر. نسيت حاجه مهمه جدا ها فراكشر دايلتيكو ده في المثانه من كتر الانكريز انترا فازيكال بريشر يبقى دايلتيشن ها دايلتيكو ترابيكيليشن وسيكيليشن بلادر بايرس بوست بروستاتيك باوتش جاك ستون ان ات اللارج بروستيك ميدل لوب او تو لاترال لوب هايدرو نيكروز هايدرو دايريت بلادر دايبرتيك ترابيكيليشن وسيكيليشن بلادر بايرس بوست بروستاتيك باوتش ستون ان ات. ايه بقى المشكله؟ ما بتختلفش فاهمين قصدي؟ الكومبليكيشن بتاعتك خلاص بقى انت بقيت وضعي ابدومنا المشاكل الحاد هيرنيا ولفت الجمله يورينري اهو قدامك اهو فاهمين قصدي ازاي؟ يوريتال هايدروز هايدروريتال دايلاتيشن في البلادر هيماتوريا ريتنشن يورين مشهور جدا ده في ريتنشن اكيوت او كرونيك. كرونيك ريتنشن هي ريتنشن وز اوفر فلو تفضل تقفل تقفل تقفل. خلي بالك خلي بالك كرونيك ريتنشن از بيرنس لسه جرادوال. العلم يقول لك ايه؟ جميل. اقول له نعم. يقول لي انا بطلت البول زي الناس يا باشا. انا يا باشا يعني دلوقتي بقيت بنزل مثلا الجرين بول في اليوم بزو نقط دريبلينج. هو عامل زي اسمها احلى اسم بحبه انا محسن من وانا طالب ريتنشن وسوبر فلو. كوبايه مالت على كل ما تيجي ترمي نقطه تقع ترمي نقطه تقع. هي دي بص البلادر بقت ماكسيمال دايلت واي نقطه بول تنزل من حالة تنزل واحده من تحت تنزل نقطه من حالة تنزل واحده من تحت نقطه من فوق نقطه من تحت خلاص هو ده الماكسيموم كده. بس اي اللي قال الراجل اللي قال كلمه ريتنشن وز اوفر فلو ده انا بحترمه لانه اوت شيز انجز. يعني عيب نشرح بعد الكلمه دي كرونيك ريتنشن احد اسامي اخرى ريتنشن وز اوفر فلو اسم جميل جدا امين ارض ازاي. وده بيبقى بيرنس ليه؟ لانه بيحصل جرادوال عكس الاكيوت ريتنشن تحرق العين جيلك يصرخ وتلاقي عنده البلادر دايليتد وبتبقى فيري تندر والعين جاي بيصرخ وسيفير فيك يعني بتحصل اول اوف صدر. ده الاكيوت ريتنشن وده الفرق بين الكرونيك ريتنشن. اكيوت ريتنشن از امرجنسي يعني اللي دايما بيسد العينين ده هو اتعرض للصدم كونجيشن في البروستيت. وفي اربع حاجات فاكرينهم حرف الدبليو ايوه يعملوا صدم كونجيشن هم ايه؟ ويزر لو اتعرض للجو البرد فجاه بيعمل كوتينيوس ماوس كونستريكشن، الدم يخش على البلبس يكبر الميدل لوب اللي بيكلمه يسد البروستات، او ممكن وومن سيكشوال اكسايتيشن، او ممكن مظهور للميكتوريشن. واحد مثلا ركب في عربيه رايح اسكندريه فاهمين، ففي وسط الطريق عايز يبول الكاس يقول السواق وقف قاعد ماسك نفسه لغايه ما وصل، ممكن بعد ما يوصل هناك نفسه مش قادر تباص يورين، بيحصل كونجيشن. عشان كده بنقول له ايه، انت دلوقتي كنت قاعد بعضكم ممكن قاعد عايز يخش الحمام، يقول لك استنى بقى في الريست عشان ده شاب دي بتعدي، لو واحد عنده بروستاتا ممكن دي تسده بحد ذاتها، ده بتعمل كونجيشن في الميدل نوب، يبقى ايه وظهور للميكتوريشن، او وارد الخمور برضه، او وومن او وزر فاهمين قصدي ازاي، مشهور جدا برضه. ممكن يحصل هيماتوريا من السيكشوال كومبليكيشن، بيحصل امبوتنس. دي بقى الحته الجميله، ايه الكلينيكال بيكشر؟ بص بص بص بص بص الكلينيكال بيكشر ايه؟ العيان ده بيجي يشتكي من ثلاثه سيمتومز اتى امر الله. ايه بقى؟ بيسموهم بروستاتيزم، او لو جبنا كيس الامتحان بروستات لن تخلو من واحد من الثلاثه دول الا بياكل الثلاثه مع بعض، اللي هي ديستريسنج نايت فريكونسي بور ستريم اند هيزيتنسي. ذيس ار باثوجنومونيك سيمتومز ديستريسنج نايت فريكونسي. انتوا عارفين يا جماعه احنا عارفين دي اوفر ان ريشيو؟ بطل عايز دي اوفر ان ريشيو؟ اي ها؟ مش دي اوفر ان في المسألة؟ دي اوفر ان يعني بنبول كم مره باليوم كم مره بالليل؟ دي يعني دي اوفر ان نايت، يعني ايه فريكونسي ديوريشن دي نايت في الناس النورمال دي نايت دي اربع خمس مرات ست مرات بالليل نو ماكسيموم وانس 0 تو 1 بالليل 0 تو 1 اذا 0 اور تو مره واحده الدواء تو مو تو ماتش. بص دي اوفر ان يعني الواحد المفروض يتبول كام مره دي كام مره نايت، بيقول لك دي لدي اكتب ايه؟ اربع خمس مرات 4 تو 5 فمن ان 0 تو 1 ده النورمال كلام البطل ده، يقول لك دي اوفر ان ريشيو نورمالي 4 ل 5 على 0 ل 1 يعني بالعربي ايه؟ ابول اربع خمس مرات بالنهار بالليل يا ما اقومش يا اقوم مره، ادي ما معنى الكلام. فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام مطلوب. هنا بقى تبتدي تضرب الدي اوفر ان ريشيو، يبتدي العيال يقوم بالليل مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته رقم اتنين بور ستريم، البول ينزل بعيد كده ويبل جزمه، وتلاقي كمان هيزيتنسي، العيال لما يحزن البول يقف، لما يريلاكس البول بينزل. تعال بقى الثلاثه دول منهم فيري كومن يا رجاله سموهم العلماء بروستاتيزم. بص بقى ايه تفسير النايت فريكونسي؟ بيقول لك يا سيدي بالليل لما الواحد بينام بيجي له باراسيمباثيك بريدومينانت، فده بيعمل بيرب كونجيشن، فالميدل لوب بيبقى كونجستد، فبيعمل ايه بقى؟ لما الميدل لوب بيبقى كونجستد بيعمل انتروفيرشن للسنس البروستاتيك يوريثرا انسايد ذا بلادر، يلمسها البول يحس ان هو عايز يتبول، لان الريسبتورز موجوده هنا في البروستاتيك يوريثرا باللغه بقى اللي بتحبوها من بالليل الميدل لوب بينفش، فلما يمشي ينفش ينفش وبالعرف يجر البروستاتيك يوريثرا لجوه، لما بيجرها لجوه البول يلمس يحصل لها تهيج يحس برغبه في التبول. طيب العيان بيجي له بور ستريم عشان الكونستراكشن، طب بيجي له هيزيتنس لو الميدل لوب اللارج ليه؟ لما بيحزن الميدل لوب بيجي كده ويسد، لما يريلاكس بيبعد كده فالبول يسلسل، فالعيان هاز تو ريلاكس هيم سيلف تو باس يورين، بيسموها هيزيتنس يعني لو حزن البول يقف ولو ريلاكس البول ينزل بيتحايل عليه. نايت فريكونسي هيزيتنس اند بور ستريم ار دايجنوستيك سيمبتوم. ساعات بيحصل تيرمينال دريبلينج، ده يعني هو بعد ما يعني يبطل يبول يلاقي برضه ينزل بول تاني، بعد اسمها تيرمينال دريبلينج. ممكن يجي هيماتوريا، ممكن يجي ريتنشن، ممكن يجي بين، يعني ساعات يجي بضغط اكل بين فوق يبقى باد بريشر على الكلوتين، او ممكن يجي البروستاتا نفسها بتعمل ديب سيتد برينيال بين، سنس اوف برينيال فولنس. هتفهم جملتي المشهوره؟ ايوه يقول العيان ايه؟ احلى عيان سمعته في حياتي، قال لي قالب طوب محشور بين المطرحين. يا دكتور حاسس ان في قالب طوب محشور بين المطرحين، ايه المطرحين يا محمود؟ ايوه السكروتم والانس، الناس اللي بقى يعبروا عن ايه دي المطروحين وده دكتور ايه زي ودول بيسموه الاجانب بلغتهم لغتنا احنا هيك بنشوف ايه برينير فولنس نوع من الاتكال ايه برينير فولنس يعني هو ايه قال كتب محشور بين المطرحين بين قوسين فيلم ايه يعني المصري على فكره قال فيلم التلفزيون اه وعايز والجراف في عينه يجي لك عيال شفت عنه بجد اول مره بهزر بتلاقيه بيوصف لك المرض والسيمبتومز بدقه وجمال وتشبيهات غير الروض يعني ساعات في العيادات تقعد الثلاث اربع فجر وانت شغال طبعا دي حاجه جميله انك تقعد ثلاث اربع فجر ده ليه ما بتتعبش؟ الفلوس الله ينور عليك كان في اول واحد ايوه طبعا في ده الواد ده شكله عينه مش شايف فلوس جامد جدا بص الدخل بيصفر ليه حقيقي ما انت قاعد كل عيان ده رزق وكمان الجراح غير بتاع البطن والاطفال ده الرزق عمليات بتاع البطن بيعتمد على الكشف كشف 100 جنيه بدل 100 جنيه 100 جنيه انت بقى عيان كشف 100 جنيه ده بط ولو طلع عمليه بتكتف سوده ايوه فكل عيان دي بتصبر ده بس مش بس كده مش بس صدقني بيجي لك ساعات مرحله وبعض الناس ما بتشبعش يعني تلاقي ناس بتشبعك من الفلوس في ناس تمر بجد انا اعرف ناس بتمرض من الناس انا اعرفهم من ايام كان لسه على باب الله وستيل ذا سيم ساعات بتبقى هابل بقى يعني اللي هو انك تجيل ماني في حد ذاته بقى هوبي لكن المفروض تهدى صح؟ ايوه انت محتاج فلوس في حياتك كم مره؟ اقول لك حاجه محتاج في حياتك ولا طول عمري محتاجها؟ لا محتاج كنت سامو ماني مرتين يقول لك اقول لكم لا في بدايه لا مش الجوز بس الجوز اتضبط وانتوا الجوز بس يعني الدكتور يعيش حياه مرفهه سن يعني شقه حلوه وعربيه نظيفه ويعني برضه تاكل تشرب زي ما انت عايز تلبس زي ما انت عايز دي مش يعني ما انا ممكن اتجوز بربع جنيه واقعد عند حماتي في اوضه ووسط متجوز بس مش عارف بقى. لا يعني محتاج كل سؤال حياتك دايما اقول لك بص قول لي عشان تهدى مش هتحب تعمل تهدى نفسيا وبعد كده بتحتاج لما بتكبر شويه عشان العيال يعني بتحتاج مرضين مره تامن نفسك ومره تامن ولادك مره وانت صغير محتاج ترش لي يمك عشان احس كويس بعدين في جاب كده ممكن تستقني. مش محتاج قرش قوي ده العيال لسه صغيرين وبتاع بعد كده العيال بدأوا وخلاص يطلع لهم شنب وده اولاد الكلب عايز يروشكوا بقى تبتدي ايه تفكر في ايه فدول ان شاء الله ربنا يرزقكم الاثنين باذن الله فاهمين قصدك؟ لكن علمك بقى من الحاجات اللي بتديك في العياده بس العين انت لسه تاكل عيان الاله طول محشور بين المطرحين واللي يقول لك مش عارف السيمن بيطلع من ظهرك عارفين؟ ده بتاع مين؟ فالعيان كل عيان بيبقى ايه؟ فانتاستيك تمام؟ وساعات انا والله في عيادتي بضحك الاقي عيال مثلا ايه بيجي معدي في العياده انا بروح حتى مش وجاله موبايل يقول لك ده ويسيبني وثواني بس يا نبي وقاعد بقى بتاع ربع ساعه بقوم مروح وقاعد على يعني ورا بتوعي فده المصير ده خبيث جدا هو مش واخد باله بيعمل ايه يعني هو مش قصده ايه انا بس هو حاسس ان عادي بيه فالعين بيقول لك ايه؟ قال الطول محشور بين المطروحين فمن قصدي ازاي؟ تكشفها العيال باي بي ار بص بقى هي دي التكه اللي عايز اعملها لك انا بروتاتيك سيمبل سهله جدا لكن البي ار الهدف بتاعه ايه؟ العكه ماليجنت ولا بناين؟ بص بقى تعالى على الملك لك لما بدخل صباع تكشف ان البروستاتا البناين بتبقى فير موبايل الريكتال بيجوز عليها انتكت مفيش انسريشن فيها موبايل السلكاي ظهر البروستاتا من ورا تلاقي فيه مط وسلكاي شايفينها تبقى بريزيرف تعالى بقى لو دي مالجنت بروستاتا لعلمك المالجنت بروست بيزيد نفس السيمبتومز عموما بروجريسيف ده يبقى انترميتد بيزيد وتقل مع البيت كونديشن التاني بروجريسيف الجنرال كونديشن بان بص بقى تعمل العيان بي ار ده البروستاتا ايه؟ هارد فيكسد ريكتال ميكوزا اوفر ايت فيكسد او انسريتد لا هارد كونسيت السلكاي اوبليتريتد السرطان بياكلها بيعمل لها انتريشن كل ده كلام لطيف جدا نيجي للسؤال هاتوا انفستيجيت يا جماعه راديولوجيكال واندوسكوبيك ويورينو بلاد العادي بتاعك بص راديولوجيكال واندوسكوبيك ويورينو بلاد وهنا بنعمل حاجه اسمها انفستيجيشنز اوف اوبستراكتيف جروبس كان ده الرئيس انا مش جدا الالترا ساوند بيسموه ايه؟ ها؟ ها؟ تيريوس. تيريوس في كلمه لا غير كلمه تيريوس اختصار ترانس سيريكال الالترا ساوند. كلمه ديري اختصار ايه؟ ديجيتال ريب بي ار يعني. بس البي ار حد يسموه ديجيتال ريب اكزامينيشن يعني برمجه بي ار بدل بي ار بيسموه ساعات دي ار ديجيتال. بص فبنعمل عيان ترانسلكتر الترا ساوند نعمله بدون الترا ساوند جاب بروستاتا كبيره ورجل كيميه البول في المثانه ممكن تعمل سي تي كل ده شغال فمين ازاي يا جماعه برضو من الحاجات اللطيفه جدا وصيغه صباح ليه يا جماعه ممكن نعمل اندوسكوب بالاندوسكوب بص المنظار بيعدي هنا بصعوبه لكن من غير جريتنج سنسيشن عكس الكالتشر بيعدي بجريتنج سنسيشن وتخش تشوف كل البلازما اتبصرت في ساين لطيفه قوي بيحبها بتوع المسالك اسمها المانيون ساين. بص المنظار لما بيشوف الليوريتيريك اورجز مش المفروض جماعه الشيف البوستير ليب اوف ذا بلادر بص البلادر كده دي البروستات دي اسمها الانتيريور ليب دي البوستير ليب بيبقوا بعاد عن بعض. طب لو الميدل لوب كبر بيرفع البوستير ليب جه لفوق طب وان فيو ممكن تشوف الاثنين يعني الطبيعي لما تشوف الخرم بتاع الحالب ما تشوفش الشفه بتاع المثانه. طب لو انا شفتها معناها انها مرفوعه لفوق يعني الميدل لوب كبر فزقها لاعلى فروم وان فيو بشوف اليوريتيريك اورفيس مع البوستيرو ليب بيسموها الماريون سايد. نعمل تحليل بول نعمل تحليل ده في الاستيجيشن بيسموها دوام المسائل وخدتوها في النساء خدته في الستريس انكونتنس خدته يورو دايناميك ستاديز ومش عارف الحاجات دي طب دي بتولد في الانكونتنس والاستراكشر حاجه اسمها يورو دايناميك ستاديز يعني دايما اي عيان عنده مستوراته اليورين بس لازم تعمل له حاجه اسمها يورو دايناميك ستاديز دي حاجه بتدرس اليورينري فلو ممكن تعمل ايزوتوب سكان عشان تشوف الكيدني فانكشن فاهمين قصدي؟ ده بسالك سؤال بقى لو قلت تبقى تاخد 100 جنيه محمود دلوقتي احنا اتفقنا عيان البروستاتا بالزينه نورمال يعني ما بيفضيش المثانه بتاعته على الارض بقى ريزيدوال يورين هاو تو ستريم ذا ريزيدوال يورين لا مش كده لا بص نعمل ايه بوست فويدنج الترا ساوند بوست فويدنج اي بي او ممكن بوست فويدنج اكزامينيشن خالص سهله دي لعلمك لو انت واد نورولوجيست كويس العيان عندي في العياده لسه اللي عندي سونار ولا اي بي انا عايز اعرف بعد الفورد قد ايه مع كتر الاكزامينيشن ده كبيره بتقول ده 200 سم 100 سم بالتقريب اقول له خش الحمام الدوري تعالى لي روح ده جاي بعد الحمام اروح اعمل له في ار باي مانيوال ادخل صباع هنا صباع على بطنه كده واحس المسافه فاهمين قصدي؟ ويعني اشوف قد ايه اقول ايه دي غالبا فيها 100 150 فيها 70 بالتقريب لكن اضاف بوست ميكتوريشن الترا ساوند او بوست ميكتوريشن اي بي مش عايزين نضيع وقت جماعه قول لي بقى السؤال الجميل للتريتمنت علاجها سهل جدا بص يا جماعه علاج البروستات ايه؟ ايرلي كونسرفاتيف وليت سيرجيكال بص يا ريس بص اول كونسرفاتيف تريتمنت من الاخر كده بنقول للعيان افويد الاربعه دبليوز ابعد عن الكونجيشن فاهمين بص بص وبنديله ثلاثه دراجز اب كومن يوز من الاخر الفا بلوكرز وبعدين فاير الفا ريدكتيز انهبيتورز والناتشورال هيربس او الاعشاب الطبيعيه ايه بقى الحاجات دي؟ بص يا ريس ثبت لينا بما لا هم ثلاث ادويه بما لا يدع مجال للشك ان البلاتر دي فيها الفا ريسبتور ده انا قريت في مرجع بيقول ايه؟ ذا اونلي ريال دراج شوف بيحتاج حاجه تتقل ذا اونلي ريال دراج اوف تريتنج سمايل انفايرمنت بروستيت ار الفا بروكس مش كده ذا اونلي ريال دراج ده الوحيد الدراج الصح كده جدا ده كان روش ذا اونلي ريال دراج اوف تريتنج سمايل بروستيت از الفا ار او ار الفا بلوكر في الفايت الفا ريزيستنس انهبيتورز والناتشورال هيربس يعني الاعشاب الطبيعيه للاسف الطب اعترف بيها هنا ما عادش بنعتقد اي حد اي حاجه لكن لقينا العطارين بيبيعوا حاجات غريبه جدا وجربناها لقينا العيان بيدي ساتسفاكشن عالي ومش عارفين ايه المكانات هل مثلا هي بتشتغل كفايت الفا ريزيستنس انهبيتورز هل الاعشاب دي فيها الفا بلوكر هل هي فيها دي كونجستنت ماتيريالز؟ هل فيها مش عارف انتي بروستاجلاندين؟ هل بتشتغل ما نعرفش يعني بس هي غريبه جدا بتحسن قوي الاريتيشن ونايت فريكونسي وتلاقي بروستاتا كيش فبداوا يعترفوا بيها علميا في الكتب بتاعتنا. طبعا لو ده فيلد بقى او العيال جاله اتاتش وريتنشن او هيماتوريا لازم بتحضره على طول البروستاتكتومي. النهارده بقى تلاقي الاول لما حد يا جماعه بيعمل اوبن بروستاتكتومي حقيقه يعني انا بقى مثلا تعصب الشداش اوبن دي اللي هي بنفتح بقى العيان ونقور البروستاتا. انا عملتها وانا نايم اللي هي ترانس فازايكال بروستاتكتومي، نفتح المثانه وندخل صباعنا ونقور الميدل لوب ونقص ونشيله. يعني النهارده بقى العصب مش ما عملتهاش، انا عملتها من زمان بس ما عملتهاش تاني بصراحه. يعني ما سمعتش حد عملها اصلا ولا بتوع المسائل، كله بيشتغل دلوقتي ايه؟ كيو ار بي، ترانس يوريثرال سكشن بروستيت بالمنظار، فاهمين؟ ويجي بقى الكلام في السوق مكتوب ايه؟ استئصال المسائل بتاع البروستاتا بالليزر. الليزر ده انسترومنت يعني لا في حاجه اسمها الليزر ده عمليه، الليزر دي اله، زي نشرط بالظبط، بس يعني بنعمل اعلانات سوق عشان نكسب ويعني زي تجميل بضاعه. قرمش من عادية أربعة يا قرمش مضلعة دي مش عارف بالقرمش عينات جميلة جدا بقى اتفرج عليها فيري انتريستنج. هلا مهران دي غريبة جدا، دي دماغها أفكار غريبة، هي بتاعت البرنامج تجيب لك شيبسات تتكسر نصين لكن التانية تتكسر أربعة، دي بتقرمش كده بتقرمش يعني مش جنب المنتج بتاعه. برضه احنا نفس الكلام، يا قرمش بروستات أربعة يا من العادية، فاهم ازاي؟ بالعادية الراية مش مضلها حاجة. بص جماعة، هو احنا الكيو ار بي ده ايه؟ بص ده عبارة عن منظار، بص بنخش بيه جوه المسالة كده وبنشيل الميدل لوب. ساعات بقى بص وانا بشيله بقطعه بالمشرط فبيخر. طب ما انا ممكن بدل المشرط استخدم الليزر وانا بشيل قوم يشيل ويكله مكانه، فاهمين قصدي ازاي؟ ونشوف يقول لك استئصال البروستاتا بالليزر. خلي بالك احنا بنشيل البروستاتا بنشيل ميدل لوب بس، عشان كده العيان ممكن اللاترال لوبس موجود ممكن يجيب لاترال هوم كانسر. عشان كده ريسبشن اوف سمال بروستاتا محسن از نوت بروتكتد اجينست كانسر، ان بشيل جاست الايه؟ الميدل لوب. برضه حديثنا طالع بقى بيحطوا ساعات ستنتات هنا، ترانس يوريثرال ستنت، ترانس يوريثرال دايلاتيشن، ساعات بيعملوا حاجه زي كده، فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن نيدل ابليشن، ممكن كرايو، ممكن الكترو، لها طرق كتير قوي في الاستراكشر. الجماعه خلاصه الكلام يا عزيزتي عارف هو ايه؟ الكلام بصوا هم اللي موجودين في السوق حاجتين، دكتور ياسر اختصر العلاج بكلمتين، الفا بلوكرز اكفير كيو ار بي، يعني لو اختصر العلاج بصفر كده بص الفا بلوكرز او ثلاث ادويه يقول الفا بلوكر وفايف الفا انهبيتور وناتشورال ايرفس، واذا دولت فين؟ جاله ريتنشن هيماتوريا فيل ميديكال بنعمل له تي يو ار بي، وعلاج ما يجد من كومبليكيشن. يعني لو جاله مثلا ريتنشن دولت اكيوت ريتنشن علاجه ايه؟ اكيوت ريتنشن خلاص. هي دي عايزه كلام كاستمايزيشن. طب اسالك سؤال انا ضعيف دلوقتي، جالك عقد الاستقبال حول يا اما انا ايه؟ فين الكاستمايزيشن؟ الله ينور عليك يا استاذ. سوبر ابيوريك سيستم على طول لازم يفضل ده ايمرجنس ما فيهاش كلام، واللي ما يفضلش من تحت يفضل من فوق. ايوه اللي ما يفضلش من تحت يفضل من فوق، تمام؟ بخش الافطار الدنيا هفه مش قادر تخش بره على طول بركب له هنا سوبر بيوبيك سيستوستومي. لكن لو جاله بقى كرونيك ريتنشن لازم اعمله جرادوال ايفاكيويشن، لازم الاول بركب قسطره واعمل جرادوال ايفاكيويشن واعمله بروستاتكتومي على طول طالما دخل في كرونيك. خلي بالك بص خلي بالك فريكوينت اكتشن ايفاكيويشن انديكيشن بروستيك كرونيك ريتنشن ده انديكيشن بروستيكتوم على طول. الاكيوت ريتنشن بتديله فرصه مره واحده، يعني جاله اكيوت ريتنشن جاله مثلا شرب خمره، ضرب في البرد مره، ركب عربيه ومسك نفسه، نقصر له كده ونمشيه منك ان شاء الله يبقى تمام. لكن لما جه بقى في خلال السنه دي جاله اكيوت اتاك اربع خمس مرات، لا ده اعمله بروستيكتو بقى. يعني يقول لك ايه؟ وان اتاك لا مش انديكيشن ريسيرش، لكن مالتيبل اتاك والعلماء ما حطوش يعني فاهمين؟ ما حطوش رقم. هو لازم تسيب حاجات يا محمود دماغك. انت شوف العيال والكبار والحجمات قد ايه والالترا ساوند ولزي بيورن قد ايه وجات له كام اتاك. يعني يا جماعه الطب لا يمكن هنعلمه لك من كتاب، لازم انت يبقى لك يور اكسبيرينس بقى عند ميديكال ولا شكله ده بقى محتاج سيرجيكال بدا يحصل بلد بريشر فيها ديفروتك تشينجز الباقي له اتاكس وبريتنشن كتير بيجي له هيماتوريا راجل لعيب روتراكت انفكشن بقى الليله كده شكلها مش حلو دوس بقى يبقى نعمل على طول ايه؟ سيرجيكال. فهمت قصدي ايه؟ ماشي حضرات. نيجي بقى على سرطان البروستاتا. جماعه بصوا في حاجه عايزين حاجه تتكلموا حاجه؟ ها؟ الكارسينوما اوف ذا بروستاتا. بيتكلموا عن الاصابة بليز بليز عايز ولا في الايه اسمها انا عشان نفسي اقول الكانسر ندم كمان قبل الرزق. الكانسر هو افضل فرصه دي اسهل حاجه غير السؤال اللي بس هتقول وزيك بتقولوها بس كلام قول تعالوا برضه نقولها بعض عشان اكثر حاجه جماعه سرطان البروستاتا بيجي في الاوبتر بيز بريشو 4:1 لاستعمال بروستاتا ملهاش بريدسبوزنج فاكتور معين لكن اتكال كير مع استعمال بروستاتا مش بعد كده استعمال فين المالجنم ممكن بعد معاكم الاثنين استعمال بروستاتا وحصل معاها كارسينوم واحده عندها فايبر ادينوزيس مش معناه انه بيعمل ريسك كانسر طلع ريسك كانسر باي تشانس مش مانع ابدا يبقى عندها الاثنين اللي بيطلع من الليترال لوب لكن احيانا بيطلع من الميدل لوب ماكروسكوبي كريم ساعات بيبقى ادنو كارسينوما او ساعات بيبقى هايبرتروفيك كارسينوما او ساعات اتروفيك وسكيلس كارسينوما ماكروسكوبي كريم اللي ادنو لكن ممكن تبقى على بلاستيك مش فلودال اي حاجه زي كده السبريد بتاعك بيقول لك هبل ما فيهاش حاجه ها السبريد لوكال السلامونيك وبلاد سبريد وليمفاتيك سبريد بلاد سبريد طبعا بيروح للبلفيك بون معلومات الحلوه بتاعتها قلتها لما بفتح التاني وبيروح برضه للسباين عن طريق البرز والتمبرو بلكسس وبيسبريد لوكال السراوني وليك سبريد للريكتم عشان فاشيا اوف جينوفيين والليمفاتيك درينج بيروح على الايليا كليف نود وبعدين يعبر اورتك وبعدين عند الاستاينا ليف نود نيجي بقى على الكلينيكال بيكشر بتاعتها يا اخوانا الاعزاء الكلينيكال بيكشر بتاعتها بصوت ان زي السمايل بروستيت بالظبط مع بتلاحظ العيان بقى جنرال كونديشن السيمتوم بروجريسيف في البي ار لا هارد فيكسد الزريت الكلام اللي انا شرحته ده او لو عندك دايجنوستيك سيمتوم بقى بتسس مثلا لكن علمك للمان بتستاتيك بتبقى فيري ديفيكالت التفريق بينهم تبقى فيري ديفيكالت التفريق ما بين السمايل لكن احنا بنعتمد على هاي اندكس اوف سسبشن شورت ديوريشن بروجريسيف سيمتومز العين جنرال مش كويس البي ار اخبار الكلينيكال انا هشوف ازاي يا ابراهيم في سرطان بروستاتا يعني مش بقى له كام شهر كده مش بقى له كام سنه السيمتوم بروجريسيف بسرعه جامده جدا راجل جنرال كده الكانسر مش زي ما تلاقيه نايل شويه تعمل بي ار شكلها هارد وفيكسد وبتاع او انزريتد او بقى يا سلام العيان جاي يقول لي بقى ايه مش عارف بيلفيك بول ايه حكايه بقى اللي هي بتعمل لك دايركشن بس فاهمين قوي ازاي؟ بنعمل انفستيجيشن بيتكلموا الاطباء يا جماعه الاخ محمد بتذاكر هنا نظريه مذاكره دي ده ماسك ده بيذاكر بتوريكم كان عامل ازاي؟ بصوا يعني ايه سيبك مني يعني انا خليك معاه في البيت ذاكر ها؟ فيري جود لا لا كان مركز كان شكله عارف نفسك تصورك اللي هو لا يعني في نوع قاعد في البيت نزل حته غلط قاعد في البيت عارف وايه وبيذاكر موضوع انترستد ليه جدا وبيذاكره بقى وناسي الحياه ها؟ معاك حضرتك هو في ذاكر ان في بنت ما يذاكرش صح؟ يقول لك متشاف خالص انت بتذاكر هنا انت عارف 18 فعلا؟ نزل؟ اصل انا بطل الامتحان ده طلعت دماغي ريلاكس بقى خلاص بقى 18 انت فين 18 فين؟ يقول لك اوف الامتحان الدنيا ماشي يا عيال يا ابوي ها؟ طب وايه يعني 22 دخلت؟ ايه يا اخوانا؟ انا كان بخش جراحه لو تعال بعد اسبوع ايه ايه يا ايه اختار ان انت عارف بعد اسبوع حلو راجل قالوا خلاص تعال بعد اسبوع كانت وضعك انا فين ما هو ده انا عايز بقى ده وده دلوقتي تباكى رفت على الناس دلوقتي هو ده انا جراح دي مادة القلب اوفر قلب القلب لسه وصلوا المرحله دي بس دي مدافع القلب ده بص اتفضل يا عم ده عربيتك فين؟ فين؟ سمعت عربيتك؟ عربيتك ايه؟ طب ما تحس هتدورلك عليه ده بيطلع بقى عربية بي سي بي ده بتاعتي ده كان في طالب جميل قوي عندي برضه لما خدت زحمه كده كان عربيه 28 كان الادب وكان ياما الملايين كان نص الشارع كسب او حطيتها مفتوحه مفتوحه خالص كان يا ابني العربيه بس نفسي احط ازاي وخلاص اه والله ما عندي خلاف خالص لفت بالله الكلام اي حد يسيبها مفتوح لان الجزء الساب منه يا ربنا الاربع ازاز مفتوحيه ويروح يسيبها منوره ولا اي حد يزقوها يخيشوها يا ربنا العب وبرضه كده بعرفها الاقيها في جنب يوسف النهارده بيصور ورا صور بص شارع بتاع العباسيه ده ورا البنات ورا قدام الكليه يا ابني العلامه مفتوحه قول لي لو حد عنده ده بياخدها والله ما حد يبقى بيتكلم ومنوره وسايبها وماشي فطويل الحاجة ده مثلا زي له عند هناك عند غمرة يعني هو كده تروح لعباسية دي بعد كده بقى جنبه غمرة هو مصيبة وعند السرقة هو مصيبة بتوع دي فيديو وانا الاعزاء بصوا عايز اقول ايه الناس بتقول ايه صوت فيه هاركم بالسجين ازاي بالسجين بر راديولوجيكال اندوسكوبيك ويورولوجيكال احنا ممكن نعمل ترانس ريكتال الترا ساوند وناخد منه نيدل بايوبسي من البروستاتا فاهمين قصدي بالعربي الالترا ساوند والبايوبسي والتيوم ماركرز عندنا تو تيوم ماركرز مشهورين اسمهم عليهم طبعا ايوه بروستاتيك اسيد فوسفاتيز فاهمين والاهم منه بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين فاهمين بروستاتيك اسيد فوسفاتيز يا جماعه لو زادت في الدم بروفايد اللي مفيش اثر اكسلريشن لزيادته خلي بالك بروستاتيك تزود بي ار بيزود الريتنشن بيوصل بروستاتيك تزود لو اثرت يعني انت دلوقتي لو اثرت انت هو نورمال يجي لي اسيد فوسفاتيز الدم ليه؟ ما هي البروستاتيك بقى اسيد فوسفاتيز لما الاثاره بتعدي كده بتعصرها ولو اثرت لو عملت دلوقتي شخص شاب عنده 20 سنه زي عملت له بي ار بي ار يبقى عملت له بروستاتيك مساج لو عملت له بعدها استيميشن اسيد فوسفاتيز ليه عالي ايوه ما انت ما هي البروستات اللي عباره عن ايه؟ سفنجه مليانه اسيد فوسفاتيز اوعى لحد بص لو جه اكسس يعلي انفلاميشن يعلي ريتنشن يعلي بي ار يعلي لو اثرت عيان ده لكن لو عين لوحده من غير الاسباب دي ده بيقول لك ايه؟ هو نور 205 يونت نور لو عين فوق لا يا رب ده هو نورمالي من 1 ل 3 يونت لو تحت 3 ده نور من 3 ل 5 سجست كانسر بروست من 5 ل 10 دايجنوستيك لكانسر بروست فوق ال 10 ميتاستاتيك كانسر بروست ما لم يكن هناك سبب اخر لتفسيره ما برضه ما فيش دماغ عامل عام بي ار وحكي 20 ما فيش عنده مستات الكانسر بروت يقول لك ايه؟ يقول لك الجدول ده يعتد بيه يا ريس ما لم يكن هناك سبب اخر لتفسيره عيني كده لا العين عنده ريتنشن ولا اتخصب ولا حد لمسه ولا تحت الثلاثة النور ما تحت الخمسة تجسس كانسر بروت خمسة العشرة دايجنوستيك فوق العشرة من تستات الكانسر بروت ويا سلام لو مصحوبا بزياده في البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين ويا سلام لو الالترا ساوند لقيت مزنوق وخدنا منه بايوبسي فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء البروستاتا بنعمل لها يلا بقى عشان نلحق نقول الثاني ادريس اللي بنعمل لها ازاي ستيجنج للكانسر بروستيك تي ان ام بص حضرتك دكتور واحد عشان بس ما اضيعش وقت التي ان ام تيوبر نود بس تعتمد على ايه التي ان ام؟ تعتمد على اكتشفنا الورم ازاي؟ يعني الورم ساعات بنكتشف الورم بسرعه يعني بص ساعات بنكتشف الورم انا عيان جيري مش تخصص سمات الناس بروست او اللي هي بناين بروستات كام بريف وعملت له بروستات تي او ار وجاب العيان افحص وجدت فيها كانسر. انا اكتشفته كنت انا اصلا مش تخصص بناين وبعدين عملت ترانس ريسرا ريسكشن بروست تي او ار بي بعدين فحصت لقيت في العيان طب لقيت قد ايه؟ هل العين شدها اقل من 5 ولا اكثر من 5%؟ ولا انت اكتشفته بالديريوس ولا اكتشفته مش عايز كلام عليه لو سمحت بالديري بالبي ار ولا شكرا يا حبيبي ولا اكتشفته بأي انفستيجيشن كل ده بيختلف يعني لو انا بص دي 1 2 3 4 لو انا اكتشفت العيان عن طريق ال ال ال البوست اوبرتيف يعني طب اقل من 5% واكثر من 5% طب ولا العيان دي اشتكى من سيمتوم وعملت اكتر ساوند شفته وعملت بي ار حسيته طب ولما انت حسيته هل في ناحيه واحده في البروستاتا ولا ناحيتين؟ طب ولا كان جوه البروستاتا ولا خرج براها؟ اللي بيقدر يعمل ايفالويشن الحاجات دي كويس قوي السي تي. السي تي بقى طبعا ده الالترا ساوند جميل ما اختلفناش لكن السي تي بياخد مقطع يوريك بقى هو الورم جوه البروستاتا ولا خرج براها في ناحيه ولا ناحيتين ولا مسك على السراوند وديها انت ارقام من الزهايمر والنور والمتاسس. قبل ما ياخدنا الوقت ويسرقنا العلاج بتاعنا ايه؟ بص يا جماعه، قال ايه الاوبرابل ولا ليه الاوبرابل؟ بص يا رجاله العيب، وانا بس في السريع ده كلام عبيط. الايرلي اوبرابل طبعا موضه دلوقتي قلت لكم عليها، ودي كلام موست ريسنت، كلام فيري ريسنت. خلي بالك في ناس دي لسه ما سمعتش عليه، واتش فول ويتنج. لما تسمعها كده في الاول وهله يا دوب احنا بنخرف او بنقول كلام هبل او نايمين او مش مصحصحين. ايه واحد عنده كانسر واتش فول ويتنج يعني ايه؟ ويت اند سي. جماعه لان ثبت لينا حديثا في بعض السرطانات في الثدي وبروستاتا واماكن اخرى قد يكون عند النديول في كانسر، وهذا النديول والنوت بروجريسمو وهيفضل كده فريضة ومش يحصل له اي حاجه، والعيان لو عملت له عمليه هيخش الموربيت المرتدي من عمليتك. قلت له اخواني الاعزاء بص ايه علاج بقى؟ بص واتش فول ويتنج. فجوه قال لك ايه؟ جهود اوبر عنده كانسر بروستيت اتعالج ازاي؟ واتش فول ويتنج. هو كان عنده شويه ايه؟ بول ستريم وبتاع. المهم عملوا الترا ساوند، كانوا كاتبين عليه خدوا بايوبسي طلعت كانسر. بيعملوا ايه بقى؟ ولا في علاج خالص خالص، جاست ويت. مش معنى كده، بص بص بص الجمله هنا ابراهيم واتش فول مش كونزيرف يعني، عشان ما تجيش تقول ايه؟ دكتور ياسر كان كانسر ريشن فضل بقى السرطان ده انفلتريت ومتستكتف في الثانيه لما يجي لك العام بقى ايه بقى؟ اقول لك يا عزيزتي اسمه واتش فول ويتنج. واتش فول ويتنج يعني ايه؟ منتظر تحت عينيا العين، انا بتابعه مش غريب الزباله. يعني ايه؟ بنقعد نعمل الالترا ساوند كل شويه والتيومر ماركر والبايوبسي. فضل لقيت لحضرتك بص الالترا ساوند ثابته، الورم ما بيزيدش، الهيست باثولوجي زي ما هو، التيوم ماركر هذا شكيل زي ما هو وبينزل. يقول لك ما تدخلش بقى، ده انت عمليتك ممكن تبقى هتردس عن الغرض. انت دخلت التيوم ماركر عمال انت فهمت بقى عمال يزيد، الهيست باثولوجي بيتنيل، العين السيمبتوم بروجريسيف، تبتدي ساعتها تتدخل. هنتدخل بايه؟ هو اصلا عندنا العلاج ايه؟ جراحه ورد وكيمو وخارج نظر. جماعه بيتكلموا بص جراحه لو ايرلي تيومر وي كان دو توتال راديكال بروستاتيكتو، بنفتح ونشيل البروستاتا وخارج النظر في الدرينج اليسرى ونشيل الليف نود وبتاع، وممكن ندي ريديو سيرابي سواء نيو اجيفنت او اجيفنت من قبل او بعد العمليه، وممكن ندي كيمو سيرابي. جماعه اسمعني بس، طب اسال سؤال جميل، طب لو العيان ادفانسد، لو العيان ادفانسد ممكن تديله نيو ادفانت كيمو سيرابي او ريديو سيرابي تكشف الورم، نيو ادفانت يعني ايه اوبرا، وبعدين تعمله بروسه تكتب تدي بروسه اوبرا في الريديو كيم. اول حاجه الجديده اللي بنحب نديها بنعمل هرمونال سيرابي كاستريشن. لعلمك بقى بص اقول لك حاجه جميله جدا، من اجمل الحاجات اللي تخفف البروستاتا يعني بقى تخش بالبلادر بدون وجع قلب وبدون مشاكل كيمو وبدون مشاكل ريديو وبدون قرف، انك انت ايه؟ البروستاتا بتكبر بالاندروجين. نعمل ايه؟ نعمل خصاء للعيان. ازاي نعمل خصاء للمريض؟ سيرجيكال تشيلو تستيس، بقى انت 100 سنه لا هخلف ولا تشيلو خس يا خير. بص او تعمل ايه؟ اديله ايستروجين ال اتش ار اتش انالوجز ميديكال كاستريشن انتي اندروجين ميديكال كاستريشن. اقول لكم حاجه غريبه، بص اقول لكم بس حته اخيره لان بقى الحديث منقسم. احلى علاج في راي اخوكم ياسر ولا ريديو ولا كيل، الحاجات دي بتموت ولا بروستاتيك ولا بتاع. هو العيان عنده مشكله سرطان بيكبر وبول ستريم، حلو تعمل له ايه بقى؟ دي يو ار بي عشان تسلم له مجرى البول مع استئصال خصيتين، بس لازم يدي كونسنت. احسن ما تدي بقى استروجين اللي هو البومبان او تدي مش عارف ال اتش ار اتش انالوجز او انت اندروجين. لا سايد افكت يا عم الحاج، انت عندك 80 سنه ومراتك ماتت من زمان واولادك ماتوا من زمان، فبتدي ده راجل ودك راجل مراته مات ولادك واحفاده مات وبقى قاعد يتجوز اتجوز ايه يابا؟ عارف انك انت بارد؟ فاهمين قوي ازاي؟ انت الاورجن شغال عندك الوحيد الليفر، فانا بقى حتى عايز تجوز مش بتاعك، فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده ساعتها نعمل له ايه؟ استئصال خصيتين. فاكرين الجمله الاخيره اللي بقى الحديث؟ ايه؟ لو سالتوني احلى علاج لسرطان البروستاتا ايه؟ استئصال كل الخصيتين مع تسليك مجرى البول بمنظم. ليه؟ يو ار بي مع بايلاتر اوكي. استئصال كل الخصيتين مع تسليك مجرى البول بمنظم. طبعا طالب زي كده مخيف شبهه والله، انا الراجل العربي في شبهه قال له استئصال كل مجرى البول مع تسليك خصيتين بمنظم. اه لا هو فاتح قال له لا عارف العرب قال له قول شوف قال له كده اللي بقدر اقول بعد تسليم الخصيتين بالموضوع. ماشي حضرتك؟ كده كفايه كده على البروستاتا. جماعه الكانسر ذكر يا جماعه انا بس الوظيفه كل غيرنا اللي بياخد ربع ساعه كل غير ابو فين. يلا اخر حته بقى حقيقيه في المسائل فيها الكانسر ذكر. جماعه برضه غير الذكر لقينا سؤال كانسر بلدر صباح الفل يا ريس. اولا ايه؟ حبيب قلبي اخضر دي بيحكمكم ده تعالى طبعا بيحكمكم لي بمزه معينه. ها؟ دلوقتي حصل له حاجه؟ ده ايه الادب؟ ها؟ ايه الادب؟ الحكم بانه طرد للوالد الثاني خد رطب. ده تصرف قذر لا تدع ده مش عارف بس ده هو راح جاي خبطه خبطه واحد ساعه حاره وبعد كده قاعد في ايده بيتكلم على حاجه. دي قله ادب وقله رباية ويعني انا لو من الواد او عامل ايه بقى؟ او ضربه واحترم اخبط بالظبط كده بجد يعني يا عم افتح يا رجاله نتكلم ده هو برضه ضربه مكتوبه ضربه اضربه ضربه يعني نازل تركش النوم وبعدين ايه حطه يبقى موجود في الصبح لكن الواد قاعد عليه ده كان بيرمي بيه ولا ايه مش عارف. ها؟ ها؟ لا هو صايم قال لك اصل الحكم هيطرد عمرو زكي يطرد منه الماتش من اللي حكم تكلم طرد يلا خير مش السنه دي مين الزملكاويه اللي هنا قال لك انا ابراهيم لذلك كان متوقع الاهلي هو اللي يقع سبحان الله الزمالك يطلع وجابوا مين وجابوا مش عارف ايه والاهلي بقى جوزيه مشي والواد اسمه ايه ابراهيم ده اسمه ايه كان بيجي له جواب بلاد ومشي والاهلي بقى والاهلي بقى هيقع والعلمة يا جماعه نتكلم الاهلي اسكى ناس قال لك احنا فتره انتقاليه خلي مين يدرب عشان بدل الراجل قال لي كام ده يا شباب لا مش بلوغ لا 10 جنيه وعند التجارب دول قال لك قال له احسن البلد بحيث ايه لما نيجي نقعد نقول ايه يا جماعه دي كانت سنه انتقاليه وفعلا بدات اجيب كوتش في الوقت ده واديله فلوس حسام بدل مننا وبيدرب بيجيب عيش ويعني اهم حاجه يا راجل يروح متعشى متعشى في النادي يروح تمام وفي الاخر هياخد الدوري انت تجيبه هنا رجال عبد العزيز رجال هو انت مالكوش قلب عدم منحوسه يلا تعالوا نقول كلمتين كده بس جماعه بالنسبه لسرطان المثانه لازم وانت بتكتبه في الريتم اسمها حته جميله دي بنبدأ الدرجه لما تحسس انك انت ايجيبشن يعني حسسني ان احنا من اكثر دول العالم اللي عندنا سرطان مثانه وسرطان المثانه بتاعنا بالارزل غير اللي بره فارجوك لو انت قدرت وانت بتكتب تحسسني انك انت ايجيبت غير لما واحد من انجلترا يكتب لي الورق فاهمين؟ تعالى نقول الحته دي. جماعه المثانه جماعه انا ملاحظ حاجه غريبه جدا البنات اكثر شهره من الصبيان في كل الدفعه العكس البنات قاعدين ساكتين كانوا كتير. بص سرطان المثانه الرجاله تعالوا نقولوا مع بعض بالراحه ايجن سكس بره غير مصر عارفه ده غش انت بتقبلي البريشر لو كتبت كل ايتم ابرود ونقطه دي ايجنت يعني تكتب بص ابرود ايجنت بص انا مش كاتبها ورا كده ما تبقاش يعني اكسبت لكن اكتبها انت انا مش كل حاجه ابرود ايجنت ابرود ايجنت الاول واحد يعملها في مصر وتاخد ست وتبعبها ابرود طب لما كده مش كاتب ورق كده ليه؟ عايز تجرب فيه انا عايزك انت تجرب وشوف هيحصل ايه هل يكون صفر ولا فول مارك ونقدر الدفعه الجايه نركمين بالثلاثه لكن ما اقدرش هذا الورق الورق ده مسؤوليه. بص كل حاجه تطلع الروب ده تعالى اوضه نقطه ايه ايجن 6 بره اول ديميل هو ده ايجن 6 ديميل باب يانج نيم ليه؟ عندنا فارسيا تيجي ميل في الميل وتيجي في سن صغير على ما يحصل كده فارسيا وكانسر يخش سن الشباب مش سن كبير قوي. انا بشوف عندي كانسر كده في مصر 20 و30 و40 هو بيشوف ايه؟ 50 و60 و70 ادي فرق مهم جدا. البريد سبوز فاكتور بره غير في مصر دي حته مهمه جدا بقى دي لازم تبقى كده بره الحاجات العاديه واحد عنده كرونيك ستايتس ستون عمل تبليزيا التدخين ثبت ان التدخين ضرب في ريليشن للكانسر بلدر فاهمين قصدي ازاي؟ اللي بيشتغلوا في الانيلين فايروس سكريت في البلدر كل ده مين؟ عندنا البص بالهريسيا بقى فاهمين؟ بالهريسيا تعالوا اشرح لكم هشرح لكم بالهريسيا وفي ريليشن بلدر معاه. بص هي بالهريسيا ليه في مصر بنعتبرها بري كانسر دي سبب ايه؟ البلاريسيا بتعمل سرطان بسبب تو ميكانيزم سيستميك ميكانيزم ولوكال ميكانيزم. سيستميك بيقول لك ان السيروتيك ليفر كانوت ديتوكسيفاي الكريبتوفان ميتابولايتس فبتنزل الكريبتوفان ميتابولايتس ان تشينج ودي كارسينوجينيك بدل ميكوز يبقى الكريبتوفان ميتابولايتس ان تشينج بتنزل هنا كارسينوجينيك بدل ميكوز. طب لوكال هي تعالى بقى هي البتاع الدوده الشيستيزوما الله ينور عليك كملوا لي كده هيماتوبيا بتعيش في البيبي بازايكال فينوس بلاكس فبتبيض البويضات بتاعتها بتيجي تترصف في صب ميوكوسا فبتبان كحاجه اسمها سندي باتشز لما تبص المنظار كده تلاقي زي حبات رمل تحت الميوكوسا بيسموها السندي باتشز تبتدي تعمل اريجيشن وانفلاميشن يحصل وقت كل سيستاتس جلانيولارس يعني تتجوز زي جلانس كده في الميوكوسا الاول وساعات بيحصل لها ديجنريشن في النص يبقى عامله زي سيست بيسموها سيستايك سيستيكا بيحصل انفلاميشن وفيبروزس وكالسيفيكيشن اون توب ده غير الميوكوزا بتالسريت فالالسريت الميوكوزا بترسب عليها فوسفيت كراست بيسموها فوسفيت كراستيك سيستايك بيحصل انفكشن اون توب والانفكشن بيعمل حصو. بص بقى تعالى بقى نشوف ايه البريكانسر في دول تخيل بقى كل دول بريكانسر يلا من الاول قول لك ايه سيستايتس جلانديولاريس سيستايتس سيستيكا ده عباره عن بروليفريشن في الممبرين بتاع البريدر ده بري كانسر الكالسيفيكيشن اللي بيحصل بري كانسر الفوسفيت انكراستنج سيستايتس بري كانسر ستون اون توب از بري كانسر ده بيقول لك الديب اوفر اللي بتموت في البريدر وول بيطلع منها نيكروتيك ماتيريال بري كانسر حاجه غريبه يبقى قول ايه بقى يا عزيز؟ ليه العيال بيجي له سرطان في المساله؟ التريبتوفان ميتابولايتس ناس ده ان تشينجن ويقول لك ده اول بالهرزيا ريجنز ان ذا بلادر ار بري كانسرس سيستايتس سيستيكاس سيستايتس جلانجولاريس فوسفيت انكراستنج سيستايتس ستون اون توب فاهم قصدي ازاي؟ كالسيفيكيشن ده في بعض الناس قالوا الكالسيفيكيشن ده هو لان هم درسوا فاكرين كومباريتيف ستادي بينها وبين ايه؟ ايوه الكون طب بالهرزيا كولايتس مش بري كانسرس خالص طب ليه ما بالهرزيا دي لقوا حاجه وحيده ان ايوه بالهرزيا ليجن اذا كولو نيفر تو كالسيفاي فاهمين ففي بعض الناس اعتقدوا يمكن الكالسيفيكيشن ده هو البري كانسرس وي دونت نو ماشي حضرات البلادر كانسر بيطلع اي حته في البلادر لكن الكوميرس هي الايه البيت لكن يطلع من النك او الايبكس او اللاترال وول او الدوم في اي حته الماكروسكوبيك كل الكلام ده هبل ده هي الفات تريتمنت بص اخلص ده حتى وخلي تريتمنت بعد الناس بص كل فلاور ماس او انسر او انفلتريتنج بايب فاهمين مايكروسكوبيكالي بره غير مصر بره ده ترانزيشنال سيل كارسينوم في مصر عندنا تبقى سكويه مثلت لانها جايه اون توب اوف ميتابليزيا خلي بالك ممكن تطلع ادنو كارسينوم فاكرنا حته جميله ازاي ادنو في المثانه غريبه ايوه تقريبا بص اولاد بقى ادنو كارسينوم بتطلع يا اما في الترايجون في الترايجون الجلانس بتطلع ادنو فوق عند الايبكس حاجه اسمها اليوريكا الجلانس يطلع منها ادنو او الذ تفسير بنحبه ساعات بيبقى كانسر كولون انفلتريتنج المسافه حصل معانا كتير يا شريف ان ايه واحد يجي لك كانسر كولون بيورينري سيمتوم فاهمين قصدك وتقوم انت دخل جوه المسافه تلاقيه مات وتاخد بايوبسي تطلع ادنو كانسيروم ويطلع اصلا بلادر نورمال هي اكسوجينس بس عملت انفلتريشن فانجيتنج ثرو ذا بلادر يبقى ده تفسير انا بعتبره غايه في الروعه وبراكتيكال خلي بالك ساعات الايام ده عيان عايش في القاهره عمره ما راح البيت ما عندوش مدارس احساسا وجاي سيمتومز بتاعت الكانسر ده فمين ارزاق ومعاها بقى عنده بريدنج بربيتم او كونستريشن او بتاع وهو ممكن يكون هو اللي عمل لك دايركشن اشتكى مين من الوريدنج سيمتومز فمين ارزاق وهو اجنورنج الريكتال سيمتومز ديزونتاريا شويه امساك فاهمين قصدي ازاي؟ انت بقى وظيفتك تكوريليت بوست وتطلع بكانسر كولون انفلتريتنج ذا بلادر جميل قوي عشان الحاجات ديت في برايفت لما بتوصل لها ان دي بقى فعلا بتحس بنفسك مش عيب مش قصدي تتكبر على الناس بس انت بقى تحس كويس يعني لما شخص حاجه حلوه كده مين حق انا احس ان انا يعني حلو ابلايت مش قصدي بربطه ولا بتاع يعني تحس انك انت ابلايت بلاك احسن ساعات بتبقى فكره فاهم عرض مصر فكره جت في دماغك طلعت صح دي مروح البيت براود اوف ماي سيلف كده اقول اه العيان ده كويس على الشخص العيان كذا وكذا وانا ربطت كذا وطلع الريسبشن كذا تحس انك انت كده عملت حاجه حلوه النهارده دي من الحاجات برضو الجميله اللي ممكن تجي لك في القناه فمين ارزاق نيجي بقى على الكلينيكال بيكتشر طبعا الكانسر بلادر يا جماعه بص بيبريزنت باي سيستايتس سندروم لسه قلت لها المره يا جماعه خدنا مزاج في حسين ده مع بعض بص جماعه خلي بالك العيان عنده سيستايتس بالاريسيا تي بي ستون سرطان كلهم زي بعض اللي هي ايه سوبرا وساعات الثلاثه مع بعض واحد من الاخر حصل كارسينوم بص ده عنده ديسيوري وهيماتوري وفريكس وبين ريفيرت للتيبو بي وبايوريا وديسيوريا وهيماتوريا كل ده شغال لكن في سيمبتوم دايجنوستيك اسمه نكروتوريا ده بنحبه جدا تلاقي المرض بينزل نكروتيك ماتيريال حته بيضه كده نازله مع المرض زي الشجل عارف زي الشجل بتاع اللحمه كده بيسموها نكروتوريا دي مهمه جدا برضه ساعات انفلتريت اليوريتريك اورفيس فيعمل باك بين ساعات انفلتريت الانترنال اليوريتريك ميتس فيعمل سام سورت اوف ريتنشن اوف يورين او بلادر تيب ستراكشر المره اللي فاتت انت قلت عليها الحته دي لما قلت لي انا احطها في الديفرنشال دايجنوزيس مع الايه؟ مع البروستاتا عارف بيسموه ايه المرض ده؟ موجوده في الورقه بيسموه ايه؟ يعني لما عيان عنده كانسر بدل يعمل بلادر تيب ستراكشر يبريزنت كانه بروستات بيسموها بالفرنساوي بروستاتيزم سانس بروستات سمعتوا عليها موجوده في الورقه بروستاتيز بص بص اقول لكم حته جميله بقى يعني اسمع بس اسمع اقول لكم حته حلوه عشان بقى لو جت في الامتحان وخدت الترم ده في مش كان جاي حد كانسر بروستات بقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز قول بروستيت بروستاتيز سانس سام تيجي بروستات سام يعني اثر زي يعني اثر كوزز بروستاتا غير البروستات هي اي حاجه تعمل بلاد ريت بروستات موجوده في الورقه على فكره بروستاتيز سانس بروستات يعني ايه اثر كوزز تعمل السيرف يعني اسأله بطريقه ثانيه اكتشاف هل ممكن عيل صغير يجي لك بروستاتيك سيمبتومز؟ بص سؤال اخر اهو هل ممكن ست تجي لك بروستاتيك سيمبتومز؟ ست شافوا بقى طالب مستفز ابراهيم يقول له ايه؟ ست دي فيرا كوبر يعني عايز معلم يقول ده الستات بيشتكوا من البروستات اكتر من الرجاله انت فاكر ايه؟ اصل الزمن اتقلب يا باشا not prosthetic symptoms are rarely seen in women. فاهمين قصدي ايه؟ هي اما بسالك السؤال يقول لك ايه؟ لا يا جماعه بيكلمهم. ازاي ست يجي لها بروستاتا؟ ازاي عيل يجي له بروستاتا؟ هي بقى المرض اسمه ايه؟ بروستيزم سانس بروستات يعني قصدنا ايه؟ اي عيل بتعمل بدل نيت بروستراكشن يعني عيل صغير عنده يوريسرال بقى عند الانترنال يوريسرال نيت يعملوا زي بروستاتيك سيمبتوم. ست عندها يوريسرال ترايبونايتس وحصل لها انفلاميشن وفايبروزس عند البلادر نيك كانسر بلادر انفلتريتنج البلادر نيك فايبروزس عند البلادر نيك بايب عند البلادر نيك دي بيسموها بروستاتيزم سانس بروستات يعني سيمبتومز لايف يا سلام بقى لو في وانا فات مضيت يا غالبو عشان ما حدش يتعقد من الترم ده فاهمين لكن النهارده بقولها في وسط السياق الشهر زي ما بقول لك ايه ديفرنشال دايجنوز قلت له ايه بروستاتيزم سانس بروستات يعني اذر ديزيز سيلز ذات كان ميمك تو بروستيت بس ات از نوت بروستيت تقول له ايه؟ اني ديزيز كوز بلادر نيك اوبستراكشر فايبروزس انفلاميشن تيومر في البلادر بيسموه بس يا حضرات نيجي بقى على الانفستيجيشن عادي جدا راديولوجيكال اندوسكوبي كلور بلاد الترا ساوند سي تي اي بي بي او اسيد اكسستوجرافي تلاقي فين الديفكت اعمل منظار واخد بايوبسي اعمل يونت اناليسيس اعمل بلاد اناليسيس يا جماعه قول بس كلمه على الاستيج وبعدين نكمل وتصلوا الظهر وبعدين نشتغل بعد صلاه الظهر. يا جماعه الاستيج بتاعها بنعملها تي ان ام ليس هذا طبعا في نيم بتاعت بتاع الوول اورجن التي حسب الدبسو انفكتريشن في الوول في 1 2 3 4 يا ميكوزا ولا سميكوزا ولا ماسكيلوزا ولا بيريفاسيكل والام اللي هي الليمف نود والام هي الميتاستاسيس. نخلي التريتمنت بحثها طول. اتفضلوا صبروا. شباب السي سفن عندها اللي احلى حته في الـ في الـ في الـ في البلادر كانسر لعلاج البلادر كانسر. جماعه بصوا علاج البلادر كانسر اتفقنا اي كانسر في الدنيا هنقول اوبرابل وين اوبرابل. بصوا بقى لو واحد جالي عنده اوبرابل بلادر كانسر برضه لو سمحتوا خلاص يا جماعه بنتكلم. جماعه بص برضه العيان بيختلف هل هو في مصر ولا بره مصر؟ هتديكوا بقى في سكوت؟ جماعه في مصر ولا بره مصر؟ بره مصر صافي جدا، يعني بره مصر ليه؟ الجراح اللي بره ليه هنا الجراح اللي في مصر؟ اللي بره لا بس بس بس سيبكم طبش. بص الجراح اللي بره بيقدر عنده البلادر هيلث فعنده تصرفات كتير ممكن يعمل. يعني لو عنده مثلا سرطان معلق كده عند البلادر ايركس فوق يقدر يعمله بارشال سيستيك. ده كمان ده من جبروته لو سرطان ايرل كده ممكن يعمل له تي يو ار ترانس يوريثرال ريسكشن يخش بالمنظار ويشيل الحته دي بالمنظار ويحقن بوست اوبرتيف انترا فازيكال كيمو سيرابي زي السايوتيبا او انترا بلادر ريديو سيرابي يحط رجل النيدلز علاجات كلها فاض يحقن الجوار بدل بي سي جي فاكسين بيرفع مناعه البلادر ويقتل اي بقايا موجوده. كل ده كلام ابليكابل عندنا في مصر بقى الكلام ده كله هاكس. كل حالات بتنسى على ايه؟ توتال راديكال سيستم. ليه؟ لا جماعه لاخر مره في كلام كتير بعد كده. اتفضل جماعه قلت لكم انا بعملكم بذوق ده انا اصحابي خلاص بجد قلت لكم ايه؟ دايما والله في اخر المراجعه بيبقى الدفعه بعت لهم ضيوف يعني خلاص بقوا ناس يعني اباوا تخرجوا وبكيت ازعق لكم وكده عشان خلاص خليكم رجاله يعني تعتبر زمايل فارق سن 20 سنه مش اكتر. بس فاهمين قوي ازاي؟ فلو تسمحوا بليز نقعد سكتين دكاتره بعد اذنكم يا دكاتره نقعد سكتين. زي ما قلت لحضرتك عندنا في مصر بقى تخيل واحد بيقول لك حضرتك مش عايز تخش من حضرتك دي نوت انديكيتد خالص انك تقول واحده بقياس حضرتك دي اصلا ايه مور ذان ريكوايرد. ها يلا عشان خاطر خليك معايا. بص فازاي بقول لك عندنا حالتنا كلها في مصر ديفيوز ميتابليزيا وبنهاريس. طب وانا لو انا رحت عامل بارشال سيستيك طب تاني يوم يطلع له سرطان هنا هقعد اشيله وبعدين تاني يوم واو. عشان كده احنا بنعمل توتال راديكال سيستيكتومي في كل البلاير زي الكيسز او لو سرطان ماسك في البلادر ديك او ماسك الليوتين كولوستيز الاماكن دي كلها توتال عمليه تبقى هيروبيك طبعا تعتبر انتير بيرفكت اكسنتريشن بنشيل كل البلادر بالبروستاتا بالليمف نود بالفات بالفيسلز كله والعيان بيفضل قدام. هي بقى الحته الجميله اللي الدكتور كلها بتسمعوها مني اللي هي العيان بقى بعد ما عملنا توتال راديكال سيستكتومي شلنا المسالة بالبروستاتا بالليمف نود بالبلاد فيسلز كله هنعمل ايه في الحوالب؟ حاجه اسمها ميثود اوف يورينري دايفرشن. طبعا ده انا اللي هقوله لكم ده قليل القليل برغم ان بقول حته بقول حته حلوه بيها لكن ده بعدين لو انت بقيت دكتور مسالك يبقى رساله الدكتوراه بتاعتك في الحته دي تكتب رساله 500 صفحه عن ايه؟ ميثود اوف يورينري دايفرشن افتر توتال راديكال سيستم. ده كمان تعتبر كده رساله كبيره جدا واسعه جدا. ده انت ممكن تاخد ميثود واحده للدايفرشن وتعمل لها ايفالويشن وتبقى دي رساله الدكتوراه بتاعتك. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب عايزين احنا اندر جراديويت نعمل بس ايديا عن الموضوع الناس دي بتفكر ازاي؟ بص هو في طريقين لليورينري دايفرشن في حاجه اسمها كونتيننت وانكونتيننت. خلي بالك خلي بالك خلي بالك بس يعني ما اعتقدش كلكم تبقوا اندر احنا ممكن نقوم كاتبينها سؤال مسالك اللي كان بس لوحده كده ايه؟ ميثودز اوف يورينري دايفرشن. ده انا والله لسه لسه ما جيبش انا جيبش. بص حاجات كلها احنا عارفينها عارف هتكتب ايه؟ يعني ازاي بتدايفيرت يورين؟ ما من اول نفروستومي يوريتروستومي سوبرا بيوبك سيستوستومي والحاجات اللي هقولهم دول يطلع السؤال بس لعلمك هي بس ايه بنعتمد هنا على الخضه حاجات ده طالب مش محضر نفسه العنوان ده ومن خضه هل انا رايي لازم طالب الطب يبقى في سؤال ان اكسبكتد في التعليم عنوان هو مش محضره بس ايه بس برضه عشان قال ظالم حله حاجه من هو عارفها اشوف عنده قدره على الانتربريتيشن وان هو يتواجد مع السؤال ولا هيبقى بارالايز قول لنا ايه اللي درسته انا مش دايفيرشن بيقول مش قلنا لما يكون في ادفانس الهيدروباين بروس بنعمل دايفيرشن نعمل له نفروستومي ممكن يوروتروستومي سوبر لسه قايل لكم النهار واحد عنده ريتنشن بيقول بقصره لو ما نفعتش بعمل سوبر سيستوستومي مع الشويه اللي هقول لهم دولت كده يبقى السؤال كده اهو اسمه ايه ديسكاس ديفرنت ميثودز اوف يورينري دايفيرت بالدايفيرت اليورين ساعات على مستوى البلبس على مستوى اليورين ده على مستوى البلادر فاهمين قصدي ازاي وتكتب الحتتين دولت طلع سؤال ريتن غايه في الجمال ومن غير ما تحس ان في موضوع ايه بقى الميثودز اوف دايفيرشن بعد كانسر بلادر في حاجات انكونتيننت زي ايه يوريتروكوتينيس نزل على الحوالب في الجلد عيبه عايزه دايركت اليوريترز وبتنزل جول كده في كياس في ناس قالوا ايه طب لو اليوريتر ده نون دايركتد يعني مش تعرف عشان تعرف تخيطه تكنيكال لازم يكون اليوريتر واسع ومعرفه الغرز كده في الجلد وينزل الجول كده في كياس يبقى اول حاجه اليوريتر كوتينيس قال لك طب فرضا اليوريتر نون دايركتد لو نون دايركتد قال لك ممكن نعمل يوريترو سيجمويد اناستموزس يوريترو سيجمويدوستومي دي سهله انك توصل نورمال يوريتر ميكوزا تو ميكوزا هنا فاهمين قصدي ازاي؟ والعيان بقى ينزل البول والبراز من نفس الفك، طبعا واضح في غير مشرح عيان ده مشاكلها. ايش اسيندنج انفكشن؟ ايش بينزل هنا؟ اتش سي ال بينزل هيدروجين ايرو كلورايد ارم بيمتصه يعمل حاجه اسمها هايبر كولوريميك اسيدوزس، الاتش يعمل اسيدوز، الكلورايد هايبر كولوريميك وغير بيحصل اسهال، البول ده بيعمل برضه التهاب في الريكتر ويعمل اسهال وكلام من ده فبيحصل نوع من انواع الدايريه برضه اللي تؤدي الى ديهايدريشن وهيبوكاليميا. فجوه العلماء قالوا ايه؟ طب ما تيجي بدل اليوريترو كوليك فاهمين؟ نعمل ايه للكوندوين؟ كوندوين يعني بسج بيجيب حته من التلب الايليوم يقطعها يقفلها من هنا ويفتحها على الجلد برضه. طبعا بنسيبها بالجلد سبلاي بتاعها. كانها مسال ونزرع فيها الحوالي. دي حلوه جدا. انا بحب الطريقه ليه؟ ما بتعملش اي مشاكل ان لو كونتاكت تايم ما بيلحقش يمتص حاجه البول بينزل يطلع ينزل يطلع غير في الكولون الكولون بيقعد يمتص اسمها ايليال كوندوين فاهمين قصدي ايليال كوندوين فاكرين بقى جه راجل مجنون فاكرين عايزين تسمعوه الراجل ده انا بصراحه برايي مجنون يعني قال لك ايه؟ قال لك طب ما انا اعمل لكم حاجه بانتجاج ونلعب قال انا اقطع الريكتم واقفله من فوق كده واستخدمه كبلادر حلو يروح حاط هنا الحوالي عمل ريتنا بلادر مش كان غلطان يبقى استعمل بلادر كاركتر تمام طب والكولون يا ابن الحرمين قال لك اعمل له كروس ده راجل لاسع مش كده ولا غلطان بوظ له البول والبراز فاكرين زمان قعدنا نضحك عليه زمان قال قال ايه كان سكران وقعدت قال لي مش عارف ايه بس طبعا ده مش واضح انا في مراجعه لا بس هو راجل سكران فعلا يعني راجل مشكلته بول بقت مشكلته بول براس يقول لك يعني قلب عيل بس بشري يعني تبول من الشرك وتبرز من بطنه حاجه طبعا قذره جدا هو طب كان منطقه يا دكتور ياسر منطقه قال ايه منطق انا ما زلت غير مقتنع بيه لكن العلماء مقتنعين بيه بيعملوا عمليه بتعمل غلط النهارده فاهمين؟ انا بس كاس مش مقتنع الحر بس هو منطقه ايه؟ يقول لك هو البول بيبقى نازل طول النهار دي نايت لكن البراز الكولوم بيعمل بريستاتس الماس بريستاتس بتاعته وانس بير داي اور توايس فالكولوستومي حاجه مش صعبه يعني يعني اتبرز مره او بتاع غير بقى البول اللي يبقى نازل من بطنه عمال على بطنه منطق ابتكار بالنسبه لك وغير مقنع صغير فاهمين قصدي ازاي؟ تمام فجه المساعد بتاعه كان اقل سكرانه منه فاكرينه كان اسمه لوسلي لوسلي قال له بص يا معلمي عمليتك زي الفل يعيبها الكولوستومي بس قال طب عايز نعمل ايه يا خروج؟ قال له بص يا باشا بدل ما نزرع الكولون هنا طب ما احنا نجيب الكولون ونزرعه جنب الليل فاهمين والعيان يبقى عنده فتحتين واحده بتضرب براد وواحده بتضرب بوكي يقعد على القعده يخلص نفسه مره واحده وخلاص فاهمين برضه منطق زباله ابن كلب انا في رايي الشخصي كل الطرق ديت هي طرق مش حلوه ايا كانت هي ايه يوريترو كوتينيس يوريترو كوليك ايليال كوندوي ريكتال بلادر او اللوسلي اوبريشن اللي قلناها كل هذا الكلام كونتيننت يورينري دايفرشن. دلوقتي عامل حاجه زي كونتيننت يورينري دايفرشن، عمل ايه بقى؟ قال احنا عايزين العيال يتحكم في بول كل اللي فات ده انكونتيننت يوريترو خلاكه مراعيد محفظه يوريترو كوتينيس، ها قولوا معايا ها، ويوريترو كوليك ايليال كوندوي ريكتال بلادر ولوسي اوبريشن. قال لك انا هعمل ايه بقى؟ راح جاي جاي بالسيكا مالا وقطعهم من كولون وقفل الكولون لوحده، وراح جاي بص بص حته ايه قفل كده وقطع الايليوم ووصله هنا، وراح جاي جاي زرع الحوالب في السيكم ده وجاي زرع الزايد على الجلد برضه. عمل حاجه اسمها ايه؟ ايليو سيكم ريزرفوار، استخدم السيكم فصله عن الكولون واستخدمه كبلدر وفتح الزايد على الشارع. طب دكتور ياد الراجل استفاد ايه؟ لا هو الزايده بين نارو اليومن ما بتطلعش البول عمال على بطال، فهي بتبقى خرم صغير كده على الجلد ما بينزلش بول خالص غير لما العيان يقسطره يخش الحمام ويدخل قسطره رفيعه يفضي البول اللي جواه، ودي سميناها متروفانوف اليوسيكال ريزرفوار. جه بعديه عالم تاني اسمه كوخ عمل زيه بالظبط بس الريزرفوار بالايليوم، جاب ثلاثة لوبز من الإيليوم قطعهم كده وشبكهم في بعض وراح جاي موصلهم على الجلد. فاهمين؟ برضه ده اسمه ايه؟ كوخس إيليال باوتش، برضه كان كونتيننت بيخيط الإيليوم بطريقة معينة كده زي النبل بتاع البريست، حيث برضه العيان بيسموها النبل تايب، برضه يقسطرها عشان يفضي. فسموها ايه؟ كوخس كونتيننت إيليال باوتش. بص بقى، جه كوخ بقى عمل أعظم اختراع مرة تاني عمل ايه؟ قال طب انا دلوقتي مش سايب اليوريثرا وسايب السفنكتر، قلنا له قال طب بنزرع مع اليوريثرا، وده كان اعظم فتح في تاريخ المسالك البولية، ان عيان السرطان المثلى يتبول لاول مرة من مجرى البول الطبيعي بتاع ربنا، وسموها كوخس اورثوتوبيك باوتش. اسمها ايه؟ كوخس اورثوتوبيك باوتش، اسمها ايه؟ كوخس اورثوتوبيك باوتش. في باوتشات كتير بقى، في دلوقتي ما لا يقل عن 30 40 باوتش، فاهمين قصدي ازاي؟ احسن ناس بيشتغلوا، احسن ناس بيشتغلوا مسالك في مصر على فكره في مين؟ ها؟ عين شمس والمنصوره. عين شمس بس المنصوره لان انا شفت نفسي شفت شغلهم، المنصوره عندهم الدكتور منير ده عامل لهم مستشفى بتاعت يورولوجي من اعظم مستشفيات العالم. فدلوقتي مجرد انك انت تروح بص لو ما تعرفهاش هي تبع الجامعه بتاعتها، يعني اللي بيشتغل هناك اللي بيشتغل بره. يعني بيشتغلوا ابديتد الحاجه اللي بتتعمل في امريكا دي اللي بتتعمل عندهم. عاملين هناك سر مش عارف في براك شافوا؟ ها حاجه غريبه الشكل والشكل ايه ونظافه بص زي قطعه مربى في مصر. فاهمين؟ يعني بص ما فيش مكان طب في مصر بصراحه انا بتكلم انه يرضي اللي انا بروح البار يضارع مستشفى الدكتور غليل. ها؟ جيل مكتوب مش كده؟ بس ما شوف شوف شو مختار هو مش مكتوب ده جيل مختار لا ايوه ده بتاع قصر عيني لا بس بتاع غليل قصه ثانيه عشان كده قلت لكم هناك وبعيد منصوره دلوقتي تقدمت قوي ده بقت سته رمض وسته بقت حاجه احلى من عين شمس بكلمكم بسرعه بص عشان كده في المنصوره لما رحت انا هناك بيعتبروا جنيم ده بطل قوي هناك طور بلاد جنيم ده بيخش اي محل يقف حاجه حاجه حاجه هناك راجل بطل قومي في المحافظه الاداريه دي يخش يشتري حاجه بتاع سمك ما ياخدش منه فلوس يخش يمول ما ياخد حاجه ان هو بص قلب المحافظ على حسه بقى اتطورت مباني ومناظر وبقت المنصوره قطعه جميله جدا بسبب الراجل ده. فهمت قصدي ازاي؟ وهذا الراجل برضه قلت لكم من اهم الحاجات مش مرات قاعد دلوقتي في شقه جاره المنصوره اللي اول مره قعد فيه. شقه جار ما زال لا عنده فيلا وراكب عربيه مرسيدس اللي هي بتاعت عارفينها؟ بنت الباحه دي ولا ايه؟ بتاعت اللي هي دلوقتي ب 10 فاهمين قصدي؟ وعلى فكره في بالمناسبه غنيمز باوتش فيهم عامل هو في اسمه باوتش اسمه غنيمز باوتش. جماعه خلاصه الكلام في باوتشات ثانيه كتير بقى ايش كمي باوتش بس بص انا في رايي الاعظم العالم الاعظم كان كوخ كوخ لان كوخ هو اللي طرح الفكره بتاعت ايه؟ بص بتاعت الاورثوتوبيك. عارفين ايه اللي جد جديد في دلوقتي بس بتوع حد بتوع المنصوره اللي قال لي الكلام ده، قال لي من ساعه ما كوخ عمل الاوكسو توب خلاص ده كان اعظم اختراع. ساعات بس دلوقتي حديث لقينا بعض الباوتشات اللي كنا مش عليكم للانترست يعني بيحصل ناس ساعات ريفلكس عارفين زي يوريتريك ريفلكس هنا، فدلوقتي بيعملوا زي بالبس في الحته دي كده عشان تخلي الحته دي كونتيننت بحيث البول ينزل كده ما يرجعش المره الثانيه الكوش. بس مفيش بقى باوتشات ثانيه فيها اختراع. حاجات بقى تانية كتير حوالي 40 باوتشات. جماعة خلصت الكلام من الباوتشات اللي بحبها عندنا بعشان حاجة اسمها كامي باوتش. على فكرة ده عالم اسرائيلي كامي باوتش ده عليه لعنة الله عمل باوتش وسخ كده زيه وخلفوه لكن هو علميا حلو بصراحة. باوتش عبارة عن ايليوم كده بيوصله من غير ما بيعمله مسامع وصل فيه اليوريترز كده وبرضه وصل طب. ده اسمه كامي باوتش. ربنا يزحلهم الدنيا يا رب. ماشي حضرات جماعه وبكده ينتهي الكانسر بلان العظيم. تعالوا بقى في حته عايز اقولها قبل ما نتعب وتعبت ولا لسه؟ ايه بقى الحته اللي عايز اقولها قبل ما نتعب؟ عشان عايز بقى تقعد تقرا السمنت اللي هي الفيست واكتب الكدي وفلوتنج كيس بجد مفيش مثل تمام؟ تعالوا نشرح على الاقل دي جماعه ايه الهايبوسبيدياس؟ بص جماعه احنا عندنا انوبالي اوف ذا يورينري تراك بتاخد اليورينري تراك من فوق كيدني وبلادر هقولهم كلهم بس النهارده اقول اهمهم على الاقل. جماعه انوماليز اوف ذا يوريثرا هايبوسبيدياس ايبسبيدياس. جماعه طبعا اليوريثرا ادي الكلام ده اليوريثرا تأذيكم يا جماعة في السكوت. اليوريثرا نورمالي بتبدا على التيبو بيبس. فماني انوماليز كان افكت زي اليوريثرا زي لو فتحت فوق ايبس بيبس فتحت تحت هايبوس بيبس كونجينيتال يوريثرا البنك كونجينيتال ستريكشر بيج هول ميتس فايموزس يا نوربل بيتيت اوبننج كل دي ماكيش ريتم يعني كلمة تبقى عارفها. فيموزس يعني ايه يا عروسة؟ ضرب البيت يا أوبي. أنا عايز أحس ضربته خوش وعلاجها سيركمسيجن. أوبي أبريلوس زيها بتعمل كونستراكشن فبتعمل سيركمسيجن ده علاج. مش هيحصل بس يعني أشوف دماغك. أنا اتجننت وابتلت. اكتبوا إيه؟ لا بتكلم جد مش بهزر. قال يعني انا انسان مجنون انا ياسر راجل بيت معاك انا مجنون انا جاب فايروز بس جاب فايروز بص ما يحصلش حاجه بقى ديسكاس كونجنتال ستريكشر وريس ديسكاس فاليو بيبيوريس ايه يعني؟ يعني السؤال ده مش يحصل ليه بس لو جاي معاك يكتبه انا اخد فول مارك ازاي؟ وبص تراك فيه ده يعمل هيس هاي بروز هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن واحضر واقول وزيد في المكان ليش ايه يعني؟ اللي يجي ريتر هو الهايبوسبيدس. خلي بالكم الجنرال انا مش حطيت له تايم ليميت اسبقوني فيه هشتغل باسكولار انا باجي ما اعرفش حد ايه ممكن اخلصه اخلص ربعه اخلص صفحه لكن انا هخلصه بص بصه خير بريس خير السيرويد خير الجوان سبروت بس هزاق البلانشيت دي هي مش لاحظه الراحه وبص ده خلص هي فلاس سريعه هزاق اللي يهمنا بقى في الريتن هو مين الهايبوسبيدس يا معلم ايه بقى الهايبوسبيدس تعالى نقول خمس دقايق بالظبط كده ونمشي ايه الهايبوسبيدس بصوا الهايبوسبيديال ده عباره عن باثولوجي بيتكون من ثلاث حاجات. قبل ما نقول التفاصيل سؤال هو البينس ده عباره عن البينس ده عباره عن اورجن بيتكون من ثلاثه كوربورا اثنين كوربورا كافيرنوزا وكوربوس سبونجيوزا. اليوريثرا بتبقى معديه تحت على الكوربوس سبونجيوزا. والبينس نورمال احنا بنقول له بنغطي بطبقه كده اسمها البريبيوس وخدنا عليها اسمها السيركمسيشن بالتفاصيل. في المرض ده يا ريس بيحصل ثلاثة انوماليز، مرض عميق جدا. أول انومالي إن الأوبننج بتفتح على الأندر سيرفيس والبيت. تقول دكتور ياسر بتفتح فين يا باشا على البيت؟ ساعات بتفتح الجلاد اسمها جلادولر، على الكورونا اسمها كورونال، ديستال بينايل، ميد بينايل، بينوس كوروتال اند ايفل برينيال. ولو الفتحه فتحت برينيال ساعات بتدخلنا في بروبلم اسمها انترسكس، يبقاش عارف ده واد ولا بنت، فاهمين؟ لان الاوبننج على البرينيال وساعات يبقى البينس سمول واتروفيك، فتفتكروا كليتورس، وبيكون الاسكروتال بيفت وتخسي اندسندنت، بتترجم بنت على طول، اسكروتال بيفت وصل وتخسي اندسندنت واتروفيك بينس واوبننج على البرينيال. طب ما هي بقول لك اللي بيفت اسكروتال ابن الليبيا، فاهمين قصدي ازاي؟ والبتاع البينس الصغير ده كليتورس وخلاص خلص. وساعات بيقوموا ايه مطهرين، بيروحوا الفلاحين بيطوروا البنات بيروحوا مطهرين اللي شايلين البريبيوس ده اللي شايل ده البينس اعتقادا ان هو البريبيوس، فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام جميل. تاني حاجه هود البريبيوس، البريبيوس بيتكون فوق بس ما بيتكونش تحت، اسمها هود البريبيوس، هود اللي هو الكابيشول اللي بيتلبس ده. تالت حاجه فايبروس كوردي، ايه الفايبروس كوردي دي؟ دي الفايبروس ديستال بارت اوف كوربوس سبونجوزا، الحته الديستال اللي بتبقى فايبروز، فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده البيننج لما حصل له اريكشن بيحصل له بوي، وبنصر في اي عمليه الهايبوسبيديوس از تو ريموف ذيس اريا، بنشيل البتاعه دي اللي هي الكوردي، عباره عن حته شغله موجوده من تحت، انك لو ما شلتهاش الواد ده لما يتجوز يجي يعمل اريكشن بينس يعمل كده، فاهمين؟ يبقى مش ستريت. ده بعض الجراحين لازم يتاكد من الستريتنج ديورنج اوبريشن، بيعمل ارتفيشال اريكشن، بنعمل ايه؟ بنحقن صلايه في البينس. طب البينس هو الاريكشن ده عباره ايه؟ كافيرنس بيس بلي دم، بلي عيب لو اجي صلايه واحقن واعمل اريكشن عشان اتاكد البينس ده ستريتن. يبقى انا عندي بس خلص يا عم، بص هايبوسبيديس اوبرنج ده و فايبرس كوردي وهود البريبيوس. بس حته دايما لما بيجي لك اي عيل عنده هايبوسبيديس ده اللي بيسموه بطهران ملايكه، انها طهرته من تحت وما طهرتوش من فوق، لو هتشيل البريبيوس ليه؟ لان ده بيستخدم في الريبير. واحد اسمه دكتور داكن قال انا ممكن اخد البريبيوس ده واستخدمه كتيوب اعوض بيها البريسرا اللي ناقصه. هيسالني الاخ سؤال جميل باين في نظراتك، دكتور ياسر انت بتعتبر الهايبوسبيديس ده انومالي، يعني ده اوبننج على الاندر سيرفس، تفرق ليه؟ ايه المشكله في الهايبوسبيديس؟ اولا ما معاش شوت كونجيتال انومالي، رقم اثنين البور من البينس ده العيال ما عرفش يتجوز لان مش عامل انتروداكشن، رقم اثنين وسيكولوجيكالي مش حلو البينس شكله كده، رقم ثلاثه بجد الاوبننج موجوده تحت فالايجاكوليشن ينزل بره الفالفا، وانت كل ده ما قال ده غير بقى حاجه اهم من ده كله، الاوبننج بتبقى ضيقه دي ابنورمال، رجله مستراكتي جرو بس، فاهمين قصدي ازاي؟ فبرضه لها مشاكل وسيكولوجيكال، يعني واحد بيدور اللي تحته كده بجد، مش هو عارف الناس بتدور لقدام، واحنا كشاريين ما عندنا اي جنتا بوركر لازم يكون نورمال، ليه بقى؟ طالما ممكن يتصلح، فهمتوا قصدي ازاي؟ جماعه تعالوا بقى نقول جمله جميله، العيان ده علاجه ايه؟ العلاج بتاعه از ريبير، يلا يا جماعه خلاص الدنيا مش ريبير، الريبير بيعمله عن ستيج، بيعملوا 1 ستيج عن ايج اوف 2 ييرز، مش عليكم تفاصيل العمليات، لكن فكرتها ايه؟ بس خلاص الدنيا مش بص بنفتح العيان بنشيل الحته الناقصه ديت ونحط تيوب، بنجيب التيوب دي من بريبيوس، احلى تيوب بتتجاب من الاوتيل. ايوه احلى تيوب بتتجاب من البكر ميكوزا، بتتجاب من البكر ميكوزا ودي از ذا بيست ريبير ان ذا وورلد ناو. بنجيب حته البكر ميكوزا ونحط، حتى الدمار قلت لكم مين عملها اسمها؟ الدكتور عبد الله القاصر المستشفى بتاعت تبع الشام والعالم كله بيعملها ويز اونر تو اس اللي عملها واحد عين شمساوي. اللي هي ايه؟ البكر ميكوزا بناخدها ونحطها ونقفل عليها. فرضا ما بنعرفش نعمل ناخد من البريبيوس، ما بنعرفش نعمل نون هيري اكسترا جنتر سكين او ناخد من بلادر ميكوزا، فاهمين؟ يمكن في حاجه لطيفه جدا ساعات بعض العيال بص جماعه يبقى عندهم الهايبوسبيديس حته صغيره كده قدام ده علاجه وسيم ولا حاجه، لا ساعات تبقى مثلا بص الاوبننج مترحله ورا 2 مللي كده ما تلعبش الحاجه سيبه خالص، يعني مفيش مشكله بدل ما الاوبننج هنا بقت ورا واحد ولا 2 مللي طنش، ايه لو مترحله سنه كده لورا نص سنتي ولا حاجه وتخنق العيان يا عم كبر انت نورمال وجوز وعيش، ساعات طالما الفتحه كويسه وبتنزل جول كويس خلاص، يقول لك ايه يا بيه لا معلش انا عايز الاوبننج هنا زي زمان، دي سهله جدا بتحتاج عمليه اسمها ماك باي، لانها ايه بص هي الريسر بتبقى طويله بس مترحله ورا سنه، فساعات بنعملها عمليه اسمها ماك باي، عمليه جميله بتاخد ربع ساعه اسمها ميتال ادفانسمنت اند جلانيولاستي انكوربوريتد، يعني ايه رصرص؟ بنجيب الفتحه دي نطلعها قدام ونصلح الجيران في ان واحد. فكيف بالعربي ده ايه؟ ها؟ ميتال ادفانسمنت اند جلانيولوبلاستي انكوربوريتد، اللي هي تقديم منظر ايوه تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر حشبه في ان واحد. اول بس ما تبقى اسمها ايه؟ ها؟ تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفة للجلال في آلين واحد. اللي بالإنجليزي تقولها زي ميتال أدفانس ميتال اللي الفتحة عشان ميتال أند جلال لوبلاستي إنكوربوريتد. إخواني هسألكم سؤال مش هجاوبه، لو المرة الجاية يوم السبت إن شاء الله. كنت في الورق شوفوا بالذاكرة ولا لا؟ الطالب الشاطر دكتور ياسر لما جه سؤال قال مش ميدس يعني كل حاجة تكتب الكلمتين دول وراك تتميز بإيه؟ يقول لي أكل الإكتوبيا بازايكا، لا الإكتوبيا بازايكا دي بتحصل مع الإيه بيس بيبس؟ ما قصشيت الأنومال اللي تقول جايز معاه أمد سيبت التسس وبتاع وبستراكشن هتقولها كلمه مش يعني مش هتقول سبعه المفروض ده ها ماشي. اسلام بيقول لي اقول ان المين كومبليكيشن اوف اول ذيس ريبير ار ريكرنس اند يوريسر فيشر برضه ماشي. لا الاجابه يا اسلام عايز تقعد مع شويه كده الراجل ممكن الورق بس ما قريتوش كنت قريت الورق في الورق عندي محطوط تكتب ايه؟ ديفلوبمنت اوف كانسر مش دي كونجيت الانوالي امبريولوجي اوزيرز فبدل البروف فعاملها انت زي ما محمود بقى دي انتروداكشن. طبعا بص بص دي تبقى واد مبهر مش عارف ما فيش مبحر وانتوا عامل انتروداكشن عشان فاهم ايه ثلاث اسطر وانا بقول لك احفظوها المره الجايه هسالكم دي. بص مكتوب عنوان كده كويس ديفلوب تيجي تعمل ايه؟ انتروداكشن قبل ما تجاوب السؤال ديفلوب امبريولوجي اوف ذا ميليوريسترا وتروح حاطط ثلاث سطور دول ليه دخلتك خليتك مختلف. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.